ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، قرة عين الإسلام يعني دم قلب الإسلام، أخواتنا الكريمات المباركات فروتنا اللي رافعين راسنا بسببكم، اللي رافعين راسنا بسبب التزامكم في هذا الزمن المليء بالفساد، اللي رافعين راسنا بسبب عصبكم في هذا الزمن المليء بالشهوات. يعني اللي والله يا جماعه، يعني الواحد لما بيرى واحده منتقبه مثلا واقفه مع شاب مثلا في الجامعه او في اي مكان، الواحد بيحس بالخزي. ساعتها الواحد بيحس انتوا مصدر شرف لينا قد ايه، انتوا مصدر رفع راس لينا قد ايه بتمسككم بينكم. ربنا يديكم ثبات وتمسك يا رب. اللهم امين. في هذا الزمن الصعب يعني قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يريد ان كل حاجه في حياه المؤمن والمؤمنه تبقى يسيره. الجواز سهل، العباده سهله، قيام الليل سهل، الرزق سهل، التوبه سهله، ولكن بسبب كثر معاصي الناس بقى كل حاجه صعبه. بقى الجواز صعب، بقى الحلال صعب والحرام سهل، وهي دي قصه اصحاب السبت. لما بقى الحرام صعب جدا ان هم، الحرام سهل جدا ان هم يصطادوا في اليوم المحرم عليهم الصوت فيه، بقى حاجه سهله جدا، ولكن ان هم يصطادوا في اليوم الحلال المباح بقت صعبه جدا. ازمه خطيره يا جماعه، ان الجواز بقى صعب، الزنا بقى سهل، ان المال الحرام بقى سهل قوي، المال الحلال بقى الجنيه بيجي بطلوع الروح، ان الدنيا كلها بقت ماشيه كده للاسف الشديد. واستسلم كثير من الناس ورفع معظم الخلق ومعظم الشباب والفتيات الرايه البيضاء قدام تيار المعصيه الجارف في المجتمع، ولكن هناك من يقف صامدين امام هذه المغريات في الواقع، منهم انتم او انتن ايتها الاخوات الكريمات بتقف صامدات، وهو ده هدف يعني هذا العنوان. يعني باذن الله سبحانه وتعالى امين انا والشيخ احمد جلال ربنا يحفظه يا رب. بطل رغم كل شيء. ازاي نخرج الملتزمه الصامده؟ ازاي نخرج الملتزمه اللي مهما كانت الظروف هي مكمله؟ احنا تعبنا يا جماعه، قلبنا وجعنا من كتر الدروس اللي الدعاه بيدوها، من كتر الدورات اللي المربين بيدوها، وفي النهايه نلاقي الانتكاس. في النهاية كل سنتين نبص نلاقي الملتزمات غير الملتزمات اللي كانوا معانا. فرق العمل لا تزال شغالة وطحنة، الدنيا طحن، ولكن الأفراد بتاع فرق العمل غير أفراد فرق العمل اللي كانت من 4 5 سنين. الإخوة اللي قاعدين في الدرس، المسجد مليان زي ما كان من كذا سنة، ولكن مش هم نفس الإخوة. فالواحد بيحس إن هو يعني إحنا كده يا جماعة بنحرس في البحر. لا، إحنا لازم نوجه طاقتنا الى مسألة الثبات على العمل الصالح. لازم الدعاة ما يبقاش طاقتهم موجهة فقط لاستخراج العمل الصالح من الاخوة والاخوات. جهد الانبياء على استخراج العمل الصالح من الناس ما يجيش 1% من جهد الانبياء على تثبيت الناس على العمل الصالح. وهو ده اللي احنا لازم نركز فيه، ان ما يبقاش كل جهد الدعاء عشان الاخ يفضل مكمل على الطريق، والاخت تفضل مكمله، والاخت تفضل على عفافها، والاخ يفضل على جهد الدعوه، والاخت تفضل على قيام الليل، والاخ يفضل همه الاول الخشوع في الصلاه واصلاح القلب عشان تفضل الاخت صاحبه رساله، عشان نكمل لاخر لحظه في عمرنا يا جماعه. زي ما احنا الفريق الاعلامي اللي قاعد قدامنا زي ما هو صامد، الدعاء اللي قاعدين قدامكم زي ما هم صامدين، الاخوه والاخوات اللي قاعدين قدامنا زي ما هم صامدين، عشان باذن الله نكمل للنهايه ونبقى على حوض النبي عليه الصلاه والسلام فريق واحد زي ما احنا في الدنيا فريق واحد. لازم نتعلم معنى الصمود، ما يبقاش كل جهد الدعاء على الصمود والثبات. هو درس الثبات حتى الممات، ان كثير من العاملين للدين بيريح ضميره ان يقوم عامل درس اسمه الثبات حتى الممات. الثبات حتى الممات يا اخواني ما هوش درس، الثبات حتى الممات جهاد دعاء من اجل انشاء بيئات ايمان، جهاد دعاء من اجل حل مشاكل الاخوه والاخوات بصوره ربانيه واقعيه، لا ربانيتها تضيع واقعيتها ولا واقعيتها تضيع ربانيتها. الثبات حتى الممات ده كفاح، الثبات حتى الممات ده معناه ان الدعاء هيسخروا عمرهم انهم يعيشوا في الميدان وسط الاخوه والاخوات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مع، وكونوا مع الصادقين، مع حرف المعيه اللي بيقول لنا ان احنا لازم اهل الدين يعيشوا وسط الملتزمين والمقبلين على الله، وما يبقاش الثبات ده درس بيتقال. الثبات ده مجهود كبير جدا جدا. دلوقتي احنا بنتكلم عن بطل رغم كل شيء، هدف الدرس ده ايه؟ او هدف الحمله دي ايه؟ او هدف الدوره دي ايه؟ هدف اخراج الملتزمه المكافحه الصامده، اخراج ملتزمات صامدات، الاخت اللي بيتاخر جوازها شويه خلاص بتركن ليه؟ بتستسلم وبتنهار وبتقع فريسه للهواجس النفسيه في المستقبل وبتتحطم نفسيتها قدام الشبهات وقدام الحرب النفسيه اللي بيعملها عليها كل المحيطين بيها ضامنين انهم كده بيحبوها وكده بيشجعوها انها تغير اللايف ستايل بتاعها وتبقى بنت فعلا مرتاحه ينفع لها تتجوز. في الاخر في اخوات كتير بتنهار، في اخوات بتنهار في السر نفسيا بينها وبين نفسها فيما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، لا بتهن الاخت وبتضعف وبتبقى مش قادره تكمل ومش قادره تواصل. في اخوات الموضوع بيأثر عليها نفسيا، في اخوات بيسيبوا الطريق اصلا، في وفي وفي وفي الطريق مليان مشاكل يا جماعه. مشكله الطلاق لو اخت طلقت، مشكله الزواج وفتره انجاب الاولاد اللي الاخت فيها بتنعزل عندنا تماما، الاخوات 90% منهم بعد الالتزام بتنتهي علاقتهم بالعمل لدين الله، بتنتهي علاقتهم بالاعمال الخيريه، بتنتهي علاقتهم بحضور الدروس، بتنتهي علاقتهم ببيئه الايمان، بتنتهي علاقتهم بالكفاح اللي كانوا بيكافحوه عشان يوصلوا لربنا، وكان خلاص هي خدت اجازه من علاقتها مع ربنا تشغل في دنيتها. لحد انت هيستمر هذا المسلسل الكئيب، مسلسل التصرف الالتزامي، مسلسل تخيلوا واحد كل يوم بينزف من دمه 5-6 نقط، الراجل ده بعد 5-6 شهور هيبقى عنده دم هيموت. ليه بينزف من دمه كل يوم 5-6 نقط؟ التيار السلفي بتاعنا بينزف من دمه كل يوم 50-6 اخت، 50-60 اخت و50-60 اخ، ده راح ده عمل في مكان مفيش فيه بيئه ايمان ضاع التزامه فيه، وديت خلاص استسلمت واتجوزت واحد مش ملتزم وبعت القضيه، وديت خلاص بقت نقاب من بره ولكن سلوكها واخلاقها وتعاملاتها وفكرها انقلبوا تماما، ودي شالت قلبت الترابيزه كلها، وده وده ودي. فعايزين نوقف هذا النزيف اللي موجود، النزيف بتاع دم قلبنا، لا بل دم قلب الاسلام. عشان كده كان هذا لقاء بطل رغم كل شيء اللي بنتكلم فيه عن قضيه الصمود، الصمود عند الاخوات، ازاي تبقي صامده على دينك مهما كان، الصابرين والصادقين، الصابر اللي بيعمل العمل الصالح، الصادق اللي لما بيجي له حوضه في الطريق بيخير بينها وبين العمل، لا يؤثر على الله شيء ولا يختار على الله شيء، ازاي تفضلي على الطريق حتى النهايه يا اختنا الكريمه. هو ده الهدف الاول. الهدف الثاني علاج مشكله واقعيه خطيره، زلزال عاصف موجود، يعني كثير من الاخوات وكثير من النساء بيستحي ان هو يتكلم فيه، ولكن يجب ان نفتح هذا الملف، ويجب ان نواجه هذه القضيه الخطيره، ويجب ان ننزل الى ميدان المشاكل الحقيقيه للملتزمين والملتزمات، ونفتح موسوعه مشاكل الملتزمين والملتزمات، ونتكلم عن قضيه تاخر سن الزواج، او كما يسميها البعض قضيه العروسه. حبيب قلبنا الشيخ احمد جلال، احنا الاثنين مع بعض في هذا اللقاء باذن الله سبحانه وتعالى، ويتفضل ويبدأ باذن الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. من البدايه جعل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، ومع اقتراب الساعة أكثر وأكثر لا يبقى من هذه الدنيا إلا البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من هذه الدنيا إلا بلاء وفتن. لا يبقى في هذه الدنيا إلا البلاء والفتن، والبلاء والفتن في حد ذاتها إنما جعلها الله سبحانه وتعالى كاختبار للعبد، يختبر الله سبحانه وتعالى العبد كيف سيكون عمل هذا العبد من وراء هذه البلاءات من وراء هذه الفتن. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمفترض الإنسان في وقت البلاء وفي وقت المحن يتخير مش العمل الكويس، لا ده يتخير أحسن العمل وأفضل العمل حتى يرى الله سبحانه وتعالى منه الخير فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه. مما لا شك فيه أن أخواتنا في الطريق بيمر بعدة أزمات كثيرة جدا جدا جدا، واللي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابيات الكريمات هيجد سبحان الله معنى الصمود ومعنى القوة ومعنى الشدة مع كل محنة ومع كل شدة المرأة ممكن تكون موجودة فيها. يعني مثلا امرأة زي أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة رضي الله عنها كانت مزدوجة من عبيد الله بن جحش، وامرأة أوذيت في دينها فهاجرت إلى الحبشة، ولما هاجرت إلى الحبشة كان هناك بلاء آخر. يعني وده أنا ظني من حبيبة أم حبيبة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى ما كرمها برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان لها عمل قصاده تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم فلن أجد إلا صمودها أمام أعصف وأشد وأخطر ومحنة ممكن امرأة تتعرض لها، بل أعوذ بحزمه. ابتليت في دينها في مكة فهاجرت. ومعنى ان هي تهاجر بس نركز شوية. انا دايما بقول مشكلتنا دكتور حازم دايما مع بنقرا السيره كده وخلاص. ام حبيبه النهارده ابوها مين؟ ابو سفيان ده راجل غني ثري ولا لا؟ حلو جدا، يبقى غني وثري وما شاء الله نقسم الله. يعني اذا هذه المراه تربت في بيت العز، اموال وثراء والى اخره، صح؟ طيب كون ان هي النهارده تهاجر، اذا هتترك المال، هتترك الاب، هتترك كل هذا وتهاجر الى بلاد الحبشة. هي مش عارفة هناك الارض عاملة ازاي ولا الجو هناك عامل ازاي. كل ما قفل دكتور حازم سيدنا خالد بن حزام رضي الله عنه في طريقه الى الحبشة خرجت عليه حية فنهشته، يعني حية تاكل انسان. الحية دي كان قدرها ايه؟ احد الصحابة في طريق الحبشة شرب هو وزوجته واولاده من ماء في الطريق، فماتت زوجته ومات اولاده. اذا الطريق ما كانش ممهد. النجاش ذات نفسه لما اراد ان هو يرسل ابنه مع 60 ممن اسلموا من اهل الحبشة الى النبي صلى الله عليه وسلم غرقت السفينة في البحر. يبقى الطريق لا في البر في امان ولا في البحر امان. ام حبيبة رضي الله عنها تعلمنا معنى الصمود، ان سهلة عليها جدا تسيب ابو سفيان ابوها، المال، الثراء، الغنى، الحياة الطيبة، علشان تهاجر الى الله سبحانه وتعالى حيث ارض كانت احد الصحابيات بتسميها ارض البعداء والبغضاء. هذا هو الصمود. الصمود ان هي تسيب ده وتختار ربنا سبحانه وتعالى من البداية. هاجرت الى بلاد الحبشة. كانت تاني اعصف فتنة تمر بيها، وان شئت فقل هي اول فتنة عاصفة بحياة ام حبيبة، ان زوجها اللي هاجر معاها وترك الدنيا ورا ظهره وهاجر معاها عبيد الله ابن جحش تنصر. زوجها تنصر ومع ذلك تظل ثابتة على ايمانها، ثابتة على طاعتها لربها سبحانه وتعالى داخل بلاد الحبشة تعبد ربها تبارك وتعالى وحدها. كم الشبهات اللي القي عليها من عبيد الله بن جحش قد ايه، وكم الامور اللي اتعرضت عليها من شبهات تزلزل الايمان جوه قلبها كان قد ايه، ومع ذلك فضلت صامدة ثابتة الى ان من الله سبحانه وتعالى عليها لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بامرها اللي تولى دفع المهر لها كان النجاشي، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي ام حبيبة. اذا كل واحدة منهم ابتليت الان في دينها، ابتليت الان في المال، ابتليت الان في الزوج، ومع ذلك ثبتها وصمودها. سيدة سمية رضي الله عنها قدر المحنة اللي تعرضت لها قد ايه، قدر العذاب اللي كانت بتشعر بيه علشان دينها قد ايه. هو ده معنى الصمود، ان ديني هو اول حاجة عندي، ديني هو اول حاجة، بعد كده يجي من بعده كل المشكلات، كل المشكلات. سيدة سمية رضي الله عنها ماتت رضي الله عنها، ماتت رضي الله عنها. ام سلمة رضي الله عنها صمودها كان عامل ازاي؟ صمودها كان عامل ازاي يوم هجرتها، خارجة هي وزوجها وابنها، ويحال بينها وبين زوجها وبين ابنها، وتحبس ومع ذلك تظل صامدة الى ان تهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي انا عايز اوصله ان هذه الدنيا دار محنة، ان هذه الدنيا دار فتنة، ولكن احنا ينبغي علينا ابتداء ان احنا ننظر الى ما وراء ذلك، ألا وهو كيف أرضي الله سبحانه وتعالى من وراء هذه المحنة ومن وراء هذه الفتنة. أي بلاء ربنا سبحانه وتعالى يبتلي به العبد إنما يبتليه الله سبحانه وتعالى به من أجل أن يرى كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذا البلاء. للأسف كثير من الناس دكتور حازم إذا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى فإنما يظن أن هذا البلاء قد يكون شر لهم. لا والله، بل هذا البلاء ينبغي أن يكون خير. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه عليم، وسمى نفسه حكيم، وسمى نفسه سبحانه وتعالى خبير. ودايما بقول لو كشف الله سبحانه وتعالى عن الغطاء، والله كل مبتلى لو كشف الله سبحانه وتعالى عن قلبه الغطاء لذاب قلبه شوقا وحبا لربه سبحانه وتعالى بسبب ما صنع الله له. أحد ملوك المسلمين في بلاد الهند كان بيحب الصيد جدا، وكان كل شوية له وزير كان كلما تكلم يقول الخيرة فيما اختاره الله. الملك في يوم من الايام طالع يصطاد، اصطاد غزالة، رجع هو الوزير دخل القصر، فهو بيذبح الغزالة السكينة جرت على ايد الملك فقطعت الصبعين دول. فاول كلمة تكلم بها هذا الوزير ان قال الخيرة فيما اختاره الله. فالملك طبعا غضب جدا، انا دي صبعين مقطوعين وانت تقول الخيرة فيما اختاره الله، ارموه في السجن. بعد فترة بعدما برئ هذا الانسان وبدأ يخرج تاني في حياة الصيد هذا الملك، عدى على المملكة اللي جنبه وكانت مملكة تعبد بوذة. لما عدى ودخل جواها كان هذا يوم عيد وكان لابد ان هو يتقرب لبوذة بذبح انسان. قالوا خلاص كويس، ده واحد غريب، ده اللي يتم ذبحه بدل ما يذبح حد من اهل القرية. خدوه وحطوه على الصنم، فلما هموا بذبحه الكاهن بيقول لا سيبوه خالص، ده ما ينفعش احنا نتقرب بيه لبوذا. ليه؟ قال ده عنده 70 مقطوعين، واللي يتقرب بيه لبوذا لابد يكون كامل تماما. فساعتها هذا الملك عرف فعلا كلمة الوزير ان الخيرة فيما اختاره الله، اللهم ممكن انه يختار لي حاجة، بس سبحان الله يعني انا شايفها سيئة جدا في حياتي. شاهد رجع الملك في قمة سعادة انه نجا من الموت، جاب الوزير قال له الان انا علمت ان الخيرة فيما اختاره الله، فالصبعين دول لما كانوا اتقطعهم ده كان سبب في نجاتي من حاجة كبيرة جدا في هذا الوقت. بس السؤال، انت فين الخيرة فيما اختاره الله؟ انت اترميت في السجن ظلما وعدوانا، انت فين الخيرة فيما اختاره الله؟ فرب الوزير اللي فعلا عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى وان هذه الدنيا دار بلاء، والانسان لازم ينظر لهذا البلاء ان ده خير من الله سبحانه وتعالى يعطيه له، فقال ايها الملك من يصاحبك في رحلات صيدك؟ قال انت. قال واذا كنت انت قد نجوت من الموت فمن الذي كانوا سيتقربون به الى بوذا؟ قال انت. قال فكان السجن خيرا لي والخير فيما اختاره الله. ممكن اخت في يوم من الايام لا تتزوج ولكن يكون ده هو الخير ليها لان ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى. ممكن في يوم من الايام اخت تبتلى بمرض، هذا هو الخير اللي انا عايز اوصله يا دكتور حازم. من الممكن ان الانسان يبتلى بلاء من ابشع انواع البلاء. الرساله الاولى انا عايز اوجهها، انا مش عايز انظر للبلاء خالص، ولكن انا عايز انظر للبلاء بنظره اخرى، ازاي اتحدى هذا البلاء واصمد في هذا البلاء. هذكر موقف بسيط كده لامراه من المعاصرات، لقبوها بأقبح امرأة في العالم، لقبوها بأقبح امرأة في العالم، هي بنت أمريكية اسمها ليزي فلاسكيز. البنت دي عندها مرض اسمه متلازمة مارفنج. البنت دي المتلازمة دي عندها ضعف في العظم، مفيش نمو. البنت دي عندها 27 سنة دلوقتي، وزنها 25 كيلو. ظهرت أثار الشيخوخة عليها جدا جدا، فقدت الابصار بعينها اليمنى. الاولاد والبنات اللي معاها في الجامعه صوروا لها فيديو وهي لا تشعر ورفعوا الفيديو على الانترنت. الفيديو ده حقق مشاهده في اول 8 ثواني 4 مليون مشاهده. في اول 8 ثواني 4 مليون مشاهده. قرات التعليقات، انت تخلصت العالم وتحت انتحري. تعليق تاني، ينبغي على ابوها وامها ان هم يضربوها بالنار. انا ظن، واحد ثالث يقول انا ظن ان انا لو شفتها في الشارع انا ممكن يصيبني عمى. والرابع والخامس والسادس وهي عماله تشوف كل هذه التعليقات وبتبص عليها تعليق تعليق بعد 8 مليون مشاهده، تبص على التعليقات دي كلها. سبحان الله، البنت دي تحدت كل ده وصمدت امام كل ده، اتعلمت وهي الان لها اكثر من 6-7 كتب في السوق في معنى الصمود والتحدي والقوه وقوه الشخصيه. البنت دي الان بتعطي محاضرات يعني جبارة في كل حتة. البنت دي ما شاء الله لم تلتفت أبدا لكلام الناس، ما تضمرتش نفسيها زي ممكن بعض الأخوات المتدينات الملتزمات عشان السن تأخر شوية تصاب بالإحباط والكبت وكذا. البنت دي صبرت، صمدت، وما شاء الله هي الآن بيجي لها ناس، آلاف البشر رجال وبنات في محاضراتها عشان يتعلموا منها معاني الصمود. أنا بقول الكلام ده إذا كانت دي واحدة وهي ما عندهاش عقيدة صحيحة. أما البنت اللي عندها عقيدة صحيحة في الله سبحانه وتعالى، البنت اللي علمت أن لها رب حكيم رب خبير، البنت اللي علمت أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا خير، البنت اللي عندها أن الإيمان بالقدر جزء من أجزاء إيمانها، يا ترى هيكون صمودها إزاي وهتكون قوتها إزاي، ويا ترى هتعمل إيه بعد ما تسمع قصة زي دي. الحمد لله ربنا الغالي الشيخ احمد جلال، ربنا يحفظك. المعنى ده خطير قوي يا جماعه، معنى الصمود، معنى القوه النفسيه، معنى من معاني التربيه النفسيه اللي احنا عايزين يعني ربنا يرزقنا هذا المعنى العظيم ونتعلمه من النبي عليه الصلاه والسلام ومن الصحابيات رضوان الله عنهن اجمعين. يعني ام حبيبه بنت ابو سفيان زوجها تنصر وكملت، ام سليم زوجها هرب اصلا في المدينه المنوره وكملت، اسماء بنت ابي بكر زوجها سافر في التجاره في فتره الهجره وكانت في الشهر التاسع بتطلع الاكل للنبي وكملت. يعني عظيمات بلا ازواج، يعني نقدر كده نحط شعار لينا كده دلوقتي، عظيمات بلا ازواج. يعني انا باذن الله سبحانه وتعالى معاكم دلوقتي هتكلم عن الخطه العشريه لعلاج ازمه العنوسه. الخطه العشريه يعني 10 محاور كده اللي ربنا ييسر منهم بقى ان شاء الله باذن الله النهارده. واحنا بنتكلم انا والشيخ احمد جلال هذا الكلام العملي او هذا الكلام يعني اللفظ اللي انا بحبه جدا الميداني اللي هو في قلب الميدان في قلب المشاكل اللي احنا عايشينها باذن الله نقدر نقول الخطه العشريه. من ضمن يعني النقطه الاولانيه يعني انك انت لازم تعرفي سبب، لازم تعرفي السبب الحقيقي وراء تاخر الزواج بالنسبه لك. كلمة العنوسة يعني في الـ الانسانة متبتلة لله منقطع لعبادة الله، لان الزواج لو جه هيشغل جزء كبير جدا من تفكيرك عن طريق الله سبحانه وتعالى. فالله بيدخل لك حاجة اجمل واعظم مما تتخيل ان شاء الله بإذن الله في الدنيا وفي الاخرة. فاحنا عندنا الفاظ ثانية يا جماعة نستخدم يعني ايه مصطلحات يعني ايه معقولة قدر المتاح، زي مثلا تأخر الزواج. الحاجة الاولانية انك لازم تفهم السبب صح. اوعى تفتكر ان السبب هو قلة جمال، اوعى تفتكر ان السبب هو قلة مال، اوعى تفتكر ان هو السبب ان انت لو كانت الشهادة اعلى من كده شوية، والمجتمع بتاعنا مجتمع شهادات، اوعى تفتكري ان هو ده السبب يا جماعة، لان كثير من الشباب بيحطم نفسية البنات وبيحطم نفسية الاخوات لما بيجي يتقدم ليها، وبعد كده يمشي في ايه يا ابني، يوصل لها كلمة اصلها مش حلوة، اصلها مش بيضة، اصلها يعني قصيرة، اصلها يبدأ بقى يقول كلام في غاية القسوة. يعني أنا لسه عارف واحد يعني ساب أخت بعد سنة ونص خطوبة وكتب الكتاب خلاص بعد أيام وخلاص متجهز لفستان الفرح. ولا ليه؟ أصل لأ ملامح وشها مش عجباني وشكلها مش حلو ومش هقدر. هو أنت جاي تكتشف؟ أوعي الكلام ده يفوت في عضدك، أوعي لما تلاقي اللي بيحصل ده بيحصل، أوعي ده يفوت في عضدك. ليه؟ لأن أنت مش السبب، سبب لا عندك نقص جمال ولا والكلام الواقعي ان في من هم اقل جمالا منك بكتير جدا متجوزين، ان من هم اقل منك في كل شيء في الدنيا متجوزين. يبقى السبب ليس له علاقة بهذا الامر عشان نفسيتك ما تتحطمش وتحس ان انت اللي اترفضت. امال ايه؟ عشان نفسر السبب يا جماعة بكل سهولة، تعالوا نقارن ما بين نسبة العنوسة بين دولتين، تعالوا نقارن بين نسبة العنوسة في فلسطين ونسبة العنوسة في مصر. نسبة العنوسة في مصر 40%، يعني من كل بنتين ماشيين في الشارع في واحدة منهم مش هتتجوز لحد سن 35 مثلا او لحد سن 40. يعني ده كلام صعب جدا جدا. نسبة العنوسة في مصر 40%، يعني نص نساء مصر، يعني قضية، يعني عدد البنات اللي فوق 30 وما اتجوزوش لحد 40 قد عدد البنات اللي من 20 ل 30 ولسه ما اتجوزوش. قضية في غاية الخطورة، خدوا بالكم الموضوع بيتراكم كمان. طب نسبة العنوسة في فلسطين 7%. ايه 7%؟ نسبة طبيعية جدا، يعني نسبة عادية جدا، يعني دي النسبة الطبيعية في اي مجتمع طبيعي، انك بتلاقي من كل 10 رجالة واحد مش متجوز، من كل 10 ستات واحدة مش متجوزة. يعني قد يكون اصلا معظمهم راغبة للمرأة اصلا، لا اكمل تعليمي واتجوز، لا مش عايز اتجوز، ايا ما كان الموضوع ايه نسبة طبيعية. عارفين السبب يا جماعة؟ لان فلسطين فيها قضية، لان فلسطين فيه رسالة الناس عايشة عشانها، لان فلسطين فيه معنى عالي. تعالوا شوفوا بقى الشباب الوقت اللي عايز يتجوز، انا عايز واحدة يكون لون عينيها لا مش اسود ولا بني، برضه مش ازرق ولا لبني، لا بصوا بقى عارفين اللون الفحلوقي، تكون عينيها فحلوقي. ويكون والله مره اخ جالي في البيت، سبحان الله كان من رزق اخت من الاخوات، فبقول له يا ابني ما بتتجوزش ليه؟ انا عايز واحده انفها دقيق وعينيها مش عارف فيها ايه. قاعد يقول لي كلام كده، انا بصيت له كده وقلت يا سعاد الحلل هيجيب واحده بالمنظر ده منين؟ فسبحان الله دخلت نزلت بقى لا تخيلي الاخ اللي بره بيقول عايز واحده مش عارف انفها دقيق ومش عارف ايه، يعني انا والله ما اعرف انفها دقيق اصلا. المهم يعني قلت لها، قالت لي ان هي واحده صاحبتي بالمواصفات دي بالظبط. فقمت خارج قلت له يا ابني في واحده انفها دقيق ومش عارف طولها كام سنتي وزنها كام كيلو واللي انت طالبه بالظبط. سبحان الله انتوا متجوزين، سبحان الله ده ساتر ربنا بقى ان هما الاثنين ايه يعني الدنيا مشت مع بعضها. يعني انما يا جماعه انا شفت الشباب اللي بيتجوز مرعوب، احسن يكون مش عارف تقول في ايه، احسن يكون وفي الاخر والله العظيم ما في واحد منهم بيتجوز واحده بالمستوى اللي هو كان عايزه اصلا. عارفين الحوت لما بيجري في البحر كده يقعد بقى ايه عايز يروح يمين شمال، يقوم خابط براسه في حاجه كده في حجر من ايام ايه اي حاجه قدامه يقوم واخدها بقى. هو الاخ بيفضل كده يتقدم ل70 اخت ويدخل 50 بيت ويقلب حياه الناس وفي الاخر ياخد واحده اقل من كل اللي اتقدم لهم اصلا. يعني امال يا ابني اللي انت كنت عايزه ده يا جماعه يعني مجتمع يعني فيه درجة من درجات الفراغ، درجة من درجات الخواء، زي ما ربنا بيقول في سورة القارعة: يوم يكون الناس كالفراش، يوم يكون تكون الجبال، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش. يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراشة دي حشرة زي اي دودة، ولكن طلع لها جناح ملونة. في ناس يا جماعة عاشت حياتها كده، هي حشرة، هي دودة، هو شاب دودة، هو شاب حشرة، هي بنت دودة، هي بنت حشرة، ولكن طلع لها جناح ملونة، الكوتش منور وملون، والبنطلون مش عارف مسقط، والشعر سبايكي، والبادي مش عارف ايه. فهو من بره وهي من بره شكلها يعني جناحين طالعين، ولكن في الحقيقة دودة حشرة. فالناس دي تعامل يوم القيامة جزاء من جنس العمل، دي قضية خواء. يبقى فارق المعدل العنوسة بين فلسطين ومصر بيبين لكم السبب عندنا ان عندنا شباب خاوي كتير جدا. لو عندنا نفس القضية بتاعة فلسطين، قضية ان في عدو محتل، قضية ان في مسجد اقصى، قضية ان في الجهاد بتاع حماس وبتاع الجهاد الاسلامي اللي لازم يقوم، قضية الاستشهاديين اللي بيضحوا بحياتهم، قضية شعب عايش قضية وعايش رسالة. فعشان كده ما فيش شاب بقى يروح يتقدم هناك يقول انا عايز واحدة عينيها مش عارف ايه وطولها ايه ووزنها ايه، هو بيطلب المواصفات المعقولة المعقولة. يبقى اول نقطة في العلاج، اوعي افهمي السبب صح، اوعي تظن ان السبب ان انت عندك نقص، اوعى تظن ان السبب ان انت عندك عيب، اوعى تظن ان السبب ان انت وحشة، ان انت ده مش السبب خالص نهائي. الحاجة التانية، اوعى تصدقي السبب الغلط، دي نقطة تانية، اوعى تصدقي السبب الغلط، احذري عشان ما تحطميش نفسيتك وتقعي. انت مش فاشلة، انت مش اللي والدتك بتقول عليها، لو كنت لبستلك بنطلون جينز ستريتش، بنطلون جينز ستريتش ونزلت اشتغلت وسط الناس زيك زي غيرك، كان زمانتك قابلت شاب من الشباب حبك وصمت بيكي. انت مش اللي والدك بيقول عليها انت لبستلي الخيمة بتاعتك ديت، مين اللي هيرضى يتجوزك؟ لان اصلا المنتقدات بيتجوزوا اسرع 5000 مرة من غير المنتقدات. الدفعة بتاعتنا بتاعت الكلية بتاعتنا عدد المنتقبات كلهم اتجوزوا قبل ما اي واحدة كشف رشات الجوز. يعني القضية قضية يا جماعة ان الموضوع بتحتاجش كده، ما تصدقهمش، لانك لو صدقتيهم هيحطمولك دينك، مش بس هيحطمولك نفسيتك. خد بالك العلاجات العشرية ديت او الخطة العشرية للعلاج او الروشتة العشرية ديت، في اجزاء منها علاج نفسي وفي اجزاء منها علاج واقعي، زي ما هناخد دلوقتي علاج واقعي يعني عملي، يعني ازاي تتجوزي من الاخر. يعني مش بس علاجات نفسية وعلاجات ايمانية وعلاجات، لا يعني هياخد المحورين باذن الله سبحانه وتعالى. اوعي تصدقي صحباتك اللي بيقولوا لك اصل انت ما بتلغيش، اصل انت لو كنت لغيتي وخدتي وديتي ورحتي وجيتي كانت الناس شافتك وعملتك. اوعي تصدقي اللي بيتقال، لان 99% من اللي تأخر زواجهم هم اللي عملوا كل ده. يعني كان دكتور عبد الرحمن الصاوي وهو طبعا زميلي في الدفعة، احنا الاثنين دفعة واحدة، فكان داخل مرة قسم الادوية، كان يعني يعمل حاجة هناك، فلقى ثلاث بنات معانا في الدفعة او ثلاث بنات يعني قدامه، فبيكلموا بعض بيقولوا لبعض فلان جاي يعزمنا على خطوبته على واحدة، فبيقولوا لبعض هو ايه ده، يمشوا معانا ويتكلموا معانا ويقضوا سنين معانا وفي الاخر لما يجوا يتجوزوا مفيش حد يفكر فينا. هي دي القضية، يعني بتتسمى كده وسط الشباب يعني ايه سكن دهان، يعني حاجة كده، حاجة رخيصة، حاجة بلاش، زي الثلاثة لما اتفل عليهم الصخرة، التاني بيقول بنت عمي وبتحبي وبحبها وعرضت عليها ذهب واصابتها ازمة وجاتلي وعرضت عليها ان انا اديها الذهب مقابل الزنا واديتها 120 دينار بدل ما كنت متفق على 100 دينار، يعني مديها 100000 جنيه، يعني مديها ثروة طائلة بيحبها. ولما يعني جلس منها موضع الزنا فقالت اتق الله ولا تفض الخطم الا بحق، لا تفض الخطم، الخطم اللي هو يعني ايه علامه البكريه يعني البكوره، يعني انا مستعد اتجوزك، يعني لو انت عايز تتجوزني انا موافق. بيحبها وهي موافقه ان هو يتجوز منها، وهو راجل معاه فلوس مش فقير، ال 120 دينار اللي ادهم لها في الحرام كان يتجوز بهم اربعه، يعني مش يعني الجوازه ب 30000 جنيه، ولكن هو طب هو ما بيتجوزهاش ليه؟ هو اللي ثمنها فلوس، اللي بكلمتين حلوين بتكلمني تسهر معايا طول الليل في على السكايب نتكلم مع بعض، اللي هي دي اتجوزها ليه؟ هي دي اربط مستقبلي بيها ليه؟ اوعي تصدقيهم، اوعي تصدقيهم. واكبر دليل 5000 واحده انت تعرفيها صدقتهم وجرت ورا الملاغيه وجرت ورا الاختلاط وجرت ورا التبرج وجرت وفي البهايه قاعده لا ينظر لها احد، زي ما بالضبط كافيتيريا على طريق سفر قعدوا فيه شبه كوبايتين شاي ومشوا زي ما اللي كان في فاترين نصوا عليه وسابوه ومشوا. الكل تجاوزها الواحدة في الاخر. اوعي. يبقى النقطة الثانية احذري انك انت تصدقيهم في الاسباب الغلط اللي بيوحوا اليكي فيها. النقطة الثالثة نتكلم عنها ولكن بعد ما الشيخ احمد جلال حبيب قلبنا ايه يعني استأنف الروشيتة العملية بتاعته باذن الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا كانت اول نقطه مهمه جدا كنت عايز اكد عليها ان ممكن الابتلاء للجواز ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ودايما على انا اقولها ثاني يا شيخ ما شاء الله ان الابتلاء دوت لازم نعرف كويس جدا الابتلاء دوت هو ليس من ورائه الا كل خير والله سبحانه وتعالى لا يريد لها بهذا الابتلاء الا الخير. النقطه الثانيه اللي كنت عايز دايما بقى تنهار زي ما بنجد للاسف وانا كل ما واحده صاحبتي تتزوج انا اشعر بحاله من الاحباط والهم والغم وابقى في حاله تردد اروح الفرح ولا ما اروحش ولو في يوم من الايام حد من قريبتها مش عارف ايه او تيأس ويجي لها الاحباط بسبب ان نظره المجتمع ليها المجتمع شافها البنت اتاخرت فيبص عليها نظره الشفقه ونظره يعني الرقه لحالها او امها في يوم من الايام تلومها لو عملتي كذا او سويتي كذا كان الوضع بقى كذا. لا ينبغي ابدا ان تستسلم في هذا الوقت. انا عايز اقول ان ممكن فتره العنوسه دي الاخت تعمل اشياء يعني من اعظم الامور. مش عايز برضو ارجع للنوسه ولكن في فتره هذا البلاء من الممكن ان الاخت تعمل خدمات لدينها ولنفسها. يعني سبحان الله انا عايز دايما اقول سبحان الله. انا اعرف حد من رجال الاعمال ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بفقر ان هو ملهوش اولاد. يعني هو ربنا عز وجل ابتلاه بالبلاء ده. تخيل قدر الحاله النفسيه دكتور حازم لواحد ما شاء الله ربنا وسع عليه جدا جدا جدا جدا جدا وربنا ما رزقوش اولاد. الله اكبر. مال ثراء جاه عيلة نسب مكانة اجتماعية حاجة ما فيش بعد كده. ولكن سبحان الله هو ربنا سبحانه وتعالى استخلفه واستخدمه من وراء هذا البلاء. هو ما عادش بقى كنت دايما لما اقعد معاه واكلمه يا استاذ فلان انت الوضع والحكاية مش متضايق يقول لي بص انا ما بفكرش خالص في القصة دي انا قدامي رسالة انا عايش برسالة. ودي اللي عايز اوجهها لاختنا النهاردة يا اختي الكريمة عيشي برسالة سواء تزوجتي ما تزوجتيش كملتي في الخطوبة بتاعتك ما كملتيش عيشي برسالة. هذا رجل والله يا دكتور حزم عدد العمليات اللي عملها للناس في زراعة الكبد تتجاوز مثلا 1500 حالة. عدد الاسر الفقراء اللي بيكفلها الاف مؤلفة. عدد الايتام الاف مؤلفة. عدد المساجد اللي انشاها الاف مؤلفة. ده راجل عايش برسالة. ده واحد عايش برسالة. اختنا الكريمة انا مش عايزها ابدا تفكر لو جه ما جاش هيجي امتى سنة اتنين تلاتة. دي كلها امور غيبية انا لا ينبغي علي ابدا ان انا اشغل بالي بيها. ولكن اهم حاجة انا حاطط قدوت في السنة انا راحة علشانها. سيدنا عمرو بن جموح رضي الله عنه ده كان واحد اعرج ومع ذلك عمره في حياته ما فكر في عرجته الا مرة واحدة لما قال اريد ان اطأ بعرجتي هذه الجنة. ده واحد عايش برسالة مهما كان الامر هو عايش بهذه الرسالة. اختنا الصامدة البطلة رغم كل ظروف بقول لها عيشي برسالة علشان تقدري تتغلبي على اي محنة او بلاء انت عايشة فيه. سيدنا عبد الله بن ام مكتوم ده رجل اعمى واللي يقرأ احواله وظروفه اللي كان جا بها للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء ابن ام مكتوم مجموعة روايات كده جاء ابن ام مكتوم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انني رجل قد ذهب بصري ورق جسمي ورق عظمي ونحل جسمي وبيتي بعيد عن المسجد وليس لي قائد يقودني وفي طريق السباع والهوام أتجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء في البيت الذي أنت فيه؟ قال بلى. قال إذن فأجب. وعبد الله بن أم مكتوم ما بصش بقى العماء ولا بص للأسباب اللي ذكرها دي كلها وكان أول واحد بيكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو تولى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حب ينفسيه كل الهموم دي وكل الألام دي وكل الأعذار دي. فقال له انت بقت ليك رسالة يا ابن أم مكتوم انت هتبقى المؤذن الثاني في الإسلام. فكان عبد الله بن أم مكتوم صاحب رسالة فنسى الألام. يعني عبد الله بن أم مكتوم الشخصية دي تغيرت تماما لما حط في قدامه انا بقيت صاحب رسالة. اختنا النهاردة اللي ممكن تأخر سن الزواج النهاردة النهارده لو عايز تتغلب على المشكله دي حط قدامك النهارده رساله انت هتعيشي وهتموتي علشانها، ساعتها هتنسي كل الالام. الفارق الان بين الموقف اللي انا ذكرته الان لابن ام مكتوم ان رجل قد رقى نحو جسمي، رقى عظمي، ذهب بصري، بيتي بعيد عن المسجد، ليس لي قائد يقودني في طريق السباع والهوام، وفي روايه وفي طريق الأشجار الملتفة هتتوهني، فأنا مش عارف هعمل إيه. ده واحد جاي عايز يقول أنا عندي مشاكل كتير جدا، لأن نظرته في هذا الوقت يا دكتور حازم كان للبلاء اللي هو واقع فيه، فكانت النتيجة إن قلبه أو لسانه طلع اللي موجود في قلبه، لسانه قاعد يقول أنا نظرتي ونظرة قلبي وانشغال قلبي وعقلي وكياني بالمشاكل اللي عندي دي. فكانت النتيجة النبي إزاي قدر يغير من حالة ابن أم مكتوم الحالة دي لحالة قيادية، لحالة قال له أنت عيش برسالة، قال له أنت النهاردة بقيت المؤذن الإسلام مع بلال، فما كانتش المسألة خلاص نسى كل المشاكل دي. وتخيل بقى واحد مؤذن طول ما هو قاعد هيتعب في الصلاة قد ايه، ويطلع من بيته مع المشاكل اللي عنده دي كلها ويروح المسجد ويرفع الأذان، ده نسى تمام المشاكل. اقول لك اعظم من كده، اعظم من كده ان يوم فتح القادسية، يوم معركة القادسية، لما جيش فارس جاب الفيل العظام الكبيرة والصحابة قالوا طب مين هيمسك الراية ده، لو واحد مسك الراية ودخل فيل عليه خلاص هيجري، ولو الراية رجعت ورا الجيش كله راح. عبد الله بن مكتوم اللي كان دلوقتي جاي بيقول انا عايز اصلي في البيت عشان انا صفتي كذا كذا كذا كذا كذا كذا. القادسيه دي لو قلنا ان ام مكتوم من اوائل الناس اسلاما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عاش في مكه 13 سنه والمدينه 10 سنين وسنتين ابو بكر، ادي حوالي 25 سنه وسنتين كمان بعد المشاكل اللي كان بيقولها، يعني بعد 25 26 سنه كبر سن مع الامراض اللي كانت عنده، نفاجئ ان هو بيقول له الصحابه يوم القادسيه ما تشيلوش هم الرايه، انا اللي هعمل ايه؟ ده انا اللي همسك الرايه، انا اللي همسك الرايه. طب ده انت من 25 سنه كنت بتقول ذهب بصري ورق عظمي ونحل جسمي و و و عشان تصلي في البيت، بقى صاحب رساله، لانه صاحب رساله نسى تماما كل المشكلات او الازمات. اختنا النهارده اللي اتاخر سن الزواج عندها شويه، انسي تماما ده وعيشي اخت صاحبه رساله. صدقيني صدقيني الناس النهارده جبلت فطره الناس ان انظارها موجهه لصاحب الرساله. عبد الله بن ام مكتوم كان واحد صاحب رساله، نسى تماما هذا الامر. بل اعجب من كده اللي يقرا في قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا، يجد ان الصحابه رغم المعاناه اللي كانوا بيعانوها في امراض او في تعب او في كبر سن، هذه الايه خلتهم لانهم اصحاب رساله نسوا المهم. ابو ايوب الانصاري 92 سنه يموت على اسوار قسطنطينيه وهو طالع جاهد، يقولوا له انت ربنا اعذرك، يقولوا له فين انفروا خفافا واستقاله، طب فين تعبه، فين مجهوده، فين عنائه. ابو طلحه الانصاري راجل كبير في السن، حاجبان سقط على عينه، الحاجبين بتوعه وقعوا على عينيه، وكبير في السن جدا 85 سنه، ومع ذلك يوم النبي صلى يوم ما ينادى على غزوة خروج في البحر في زمن عثمان، يقول اولاده جهزوني جهزوني جهزوني ازاي وانت راجل كبير في السن، قالوا له قاتلت مع رسول الله حتى قبض، مع ابي بكر حتى قبض، مع عمر حتى قبض، نحن نكفيك الجهاد. قال واين انا من قول الله انفروا خفافا وثقالا. الناس دي رغم المها وتعبها ومحنها، الناس دي باصه لما هو اعظم من ذلك، الا وهي مساله انا صاحب رساله. خلي الاخت النهارده صاحبه رساله، كم من الاخوات اللي الشغلات اللي بتعمل الان في دين الله سبحانه وتعالى وتاخر سن الزواج شويه، ما تنظريش لتاخر سن الزواج، ولكن بص للرساله اللي انت عايزها اللي انت عايشه بيها. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ده واحد شوف خلف للامه قد ايه من الكتب ومن المجلدات والعلم النافع، لحد الان انا ما زلت اقول لم يترك احد تراثا وعلما كعلم الشيخ الاسلام ابن تيميه، وما تزوج وما تزوج شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه. ليه؟ كان عايش برساله، كان عايش برساله. الامام النووي رحمه الله ما تزوج لانه كان عايش برساله، كان عايش برساله. بيننا النهارده بيننا النهارده اخوات، يعني انا اعرف اخت من الاخوات ما شاء الله ما شاء الله الدعوه صاروخ دعوي كده، منطلقه في الدعوه انطلاق رهيب جدا في عمل الخير وصنع المعروف، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اجتهد وسط اخواتها ما شاء الله لا قوه الا بالله، عدت ال 40 سنه، عدت ال 40 سنه، والاخت عمرها ما فكرت ان سنها عدى. ليه؟ صاحبه رساله. انا شايف ان من اهم الامور اللي ممكن تهدي الاخوات شويه اللي سن زواجهم تاخر شويه مع طاعتهم وعبادتهم اللي هيجي ان شاء الله الحديث عنها الان، ان كل اخت منهم منهن تعيش برساله. انا عايشه لرساله مهمه جدا، والرساله دي هنتكلم عليها كمان شويه في محورين، اولا فيما يتعلق بحق الاخت ذات نفسها، وفيما يتعلق بدينها واخواتها ودعوتها واسلامها. جزاك الله خيرا. يعني نستأنف بقى رشدة العملية بتاعتنا يا جماعة. طبعا يعني الكلام هيتجمع على بعضه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهيبقى يعني خطاب نفسي وواقعي للأخت التي تأخرت في الزواج. بالنسبة لنا بقى مين هم؟ مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، والسيدة خديجة والسيدة فاطمة. مريم ابنة عمران لم تتزوج اصلا، لم يكن لها زوج اصلا طولة حياتها، يعني عاشت حياتها من غير زوج حتى ماتت. حتى ان بعض المفسرين قالوا ان يعني جزاءها ان زوجها في الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، علقوا على هذا بقول الله سيبات وابكارا في سورة التحريم، فقالوا الابكار هن مريم ابنة عمران، والسيبات هن مين؟ آسيا امرأة فرعون. فقالوا دول يعني حتى دي نفس سورة التحريم اللي ذكر فيها آسيا ومريم في نفس الصورة بس في اخر الصورة، فقالوا جزاء آسيا امرأة فرعون وجزاء مريم ان الله سيجعل زوجهن في الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مش متخيلة لو انت صبرتي على هذا الابتلاء انت صوابك ايه. يعني احنا بنقول ابتلاء بس الابتلاءات نفسها درجات. ابتلاء امرأة بلا زوج وصبرت لله سبحانه وتعالى، ثواب هذه المرة ايه؟ ثواب هذه المرأة انها ممكن تلاقي نفسها زوجة النبي في الجنة والقيامة، في الجنة في الفردوس الاعلى. ثواب هذه المرأة انها تلحق اصلا بالفردوس الاعلى، ان يزوجها الله من ساكن من سكان الفردوس الاعلى، تلاقي نفسها زوجة مثلا الشهيد الفلاني او النبي الفلاني، زوجة نبي او زوجة صديق في الفردوس الاعلى. يبقى اذا يا جماعة ده بيفهمنا الثواب شكله ايه. عشان كده كوني يعني بطلة رغم كل شيء. سيدة مريم امرأة لم تتزوج اصلا، يبقى واحدة من اربع نساء، من اعظم اربع نساء في تاريخ البشرية لم يكن لها زوج. العنصر بتاعنا هنا قلنا ايه؟ عظيمات بلا ازواج. لان في عنصر تاني بس لما نيجي نتكلم عن قضية باقي المشاكل بقى بطلة رغم كل شيء، باقي مشاكل النساء باذن الله اللي هو مسألة الزواج. لان اصلا عظيمات رغم الازواج زي بالضبط عظيمات بلا ازواج. اللي من غير زوج عايشة في ابتلاء رهيب نفسي، اللي بزوج ومع اربع خمس عيال عايشة في ابتلاء رهيب برضو ما عندهاش وقت تعمل حاجة بزنا بس ابتلاء مادي. يبقى هنا ازاي تبقى عظيمة يلي لم تتزوجي حتى الان بلا ازواج، وازاي تبقى عظيمة يلي انت يعني بيسموها كده في الطب تشايلد بيرنج بيريود، فترة حمل الاطفال، حامل في عيل وشايل على كتفها عيل وفي عيل بيجري من تحت رجليها وجوزها بيقول لها انت مقصرة في حقي وهي تايهة مش عارفة تعمل ايه، دايخة من كتر الايه الهموم. فازاي ان احنا يا جماعة رغم كل العقبات رغم كل المطبات اللي على الطريق ازاي انك تكملي؟ انت الثروة بتاعتنا، انت نص الدنيا وبتولدنا النص الثاني، يعني انت القصة كلها، انت ربيتي لينا انبياء. انت عشان بس تقولوا هو انتوا بتعملوا ليله للمراه مخصوصه ليه؟ يعني واثنين من الدعاه اللي يعني بيحبوا التربيه باذن الله سبحانه وتعالى، ليه عاملين ليله مخصوصه للمراه؟ يعني ما فتحهاش حتى للشباب والاخوات ليه؟ يعني عشان تعرفي انت غاليه قد ايه؟ هو مين اللي ربت موسى؟ ام موسى يذكر، موسى يذكر قبل امه. هو مين اللي ربى عيسى؟ مريم، لا يذكر عيسى لو تذكر مريم. هو مين انت ربيتي صحابه؟ هو مين اللي ربى الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت السيدة صفية رضي الله عنها وارضاها، هو مين اللي ربى العلماء؟ مين اللي ربى الشافعي؟ كان يتيم امه. مين اللي ربى البخاري؟ كان يتيم امه. يبقى انت ربيتي انبياء وربيتي علماء وربيتي صحابة وربيتي صدقين وربيتي شهداء، انت ربيتي. واحنا شايفين المرأة الفلسطينية دلوقتي بتضحي بولادها عشان رسالة الجهاد في سبيل الله بمنظر شكله ايه. يعني المرأة اللي عندها قضية دي الدنيا كلها بتبقى تتمنى انها ترتبط بيها. انا فاكر واحنا طلبة في الجامعة وحصل مظاهرات في الجامعة ويعني ففي بنت يعني اتفتح طلقات نار كده على الشباب والبنات، ففي بنت خدت طلقة مطاطية، كان ياما بيضربوا بطلقات مطاطية، ففي بنت خدت طلقة مطاطية في عينيها، فعين من عينيها الاثنين راحت. فقعد مع احد اخواني اصحاب الرسالة بقى اللي انا اتعلمت منهم مسألة حمل الرسالة واحنا لسه طلبة، فبقول له يا عيني هي مين اللي هيتجوزها دي؟ فلقيته بيقول لي يا اخي في ناس هتتجوز دي عشان عينها اللي راحت، مش في ناس يعني مش لا ان شاء الله ربنا يبعث لها ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه ومن ضحى لله بشيء فتح الله عليه. الموضوع ده بيقول لي في ناس هتتجوز دي عشان عينها اللي راحت، عشان انسانه صاحبه رساله، عشان انسانه صاحبه قضيه. يعني انت لما بيبقى عندك الصمود اللي احنا بنتكلم عنه، لما بتبقي بطلة رغم كل شيء، ممكن ترزق السبب الابتلاء ده بس الفردوس الاعلى، ممكن تبقي زوجة لنبي من الانبياء او لصديق من الصديقين في الفردوس الاعلى بسبب هذا الابتلاء. ده نفسك خدتي ما لم تكوني تتخيليه، ثواب الصبر، صبر المرأة على ألا يوجد زوجي في حياتها ومع ذلك تصبر على دينها، ثواب رهيب. زي ما ناخد دلوقتي، زي ما ناخد الحديث بتاع تاني اللي خدت الترتيب التاني على البشرية كلها، اللي خدت الترتيب التاني في الجنة على البشرية كلها، مين ديت؟ النبي داخل الجنة، النبي هو الأول على البشرية، يلاقي واحدة بتسبقه، يعني دي التانية إيه؟ يعني كلام صعب جدا يا جماعة، يعني كلام تصوره عليه جدا. فيقول لها من أنت؟ فتقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا امرأة قعدت على عيال لي، أنا امرأة قعدت على عيال لي، أنا جوزي مثلا مات وانا شاب عندي 25-26 سنة، متجوزة انا عندي 17 سنة ولا حاجة، كنت خلفت 3 عيال خلاص، وهبت عمري لأولادي وعشت من وانا عندي 23-24 سنة بلا زوج طول عمري لحد ما مت وانا عندي 70 سنة، يعني قضيت حوالي 40 سنة من عمري بلا زوج، وتعففت عن هذا الامر عشان اركز في تربية عيالي وانشئهم دين ودنيا. فدي بقت الثانية في البشرية، يعني ثواب صبر المرأة على دينها إذا ابتليت بعدم القدرة على الاقتران بزوج، وإذا ابتليت بعدم القدرة على التزوج، لأن التزوج عبادة طبعا، يعني إذا قدرت عليها تتزوج، أنا بكلم إذا لم تستطع خلاص هي ابتليت هذا الابتلاء، ثواب عظيم جدا. بل في الدنيا الله ممكن يرسل لها الناس العالية، الناس أصحاب الرسالة ترتبط بها، زي البنت اللي فقدت عليها في مظاهرة من المظاهرات. يبقى إذا قلنا السيدة مريم واحدة من 4 نساء كاملوا في تاريخ البشرية بلا زوج، لم تتزوج أصلا. طب الثانية آسيا امرأة فرعون بلا زوج برضو، ليه؟ لأن لما فرعون غضب عليها خلاص، ده جوزها نفسه اللي عذبها واللي جاب الخدم بتوعها يعذبوها، فعاشت حياتها حتى ماتت بلا زوج بسبب الدين بتاعها. يبقى 2 من أعظم 4 نساء في تاريخ البشرية عاشوا يا إما كل حياتهم يا إما فترة من حياتهم بلا زوج، وكانت أعظم فترة في حياة المرأة الثانية آسيا هي الفترة التي كانت فيها بلا زوج أصلا. أعظم فترة كانت متجوزة مين؟ ده متجوزة حاكم مصر، يعني ده كانت مرات ملك. يعني انت لو انت تعرض عليك شاب ملك، ابن ملك، امير من امراء العالم، شاب عنده ملايين ومليارات وجايلك ولكن مش ملتزم، انت تتعففي انك تتزوجي واحد مش ملتزم؟ طبعا لو رافض الالتزام، انا يعني نزل مقطع اسمه خطيبي غير ملتزم، بناقش فيه قضية لو تقدم واحد غير ملتزم يقبل ولا لا يقبل، وان قبل توسما ان هو ممكن يبقى صالح ففي فترة امتحان فقط اثناء فترة الخطوبة، وايه الامتحانات اللي بتتعمل له، وايه الحاجة اللي لا يمكن توافق ان الكتاب يكتب ويعقد عليك الا لو كان عمل هذه الاشياء في الدين بتاعه، زي مسألة الصلاة مثلا، زي يعني ايه مقطع يعني ممكن تدور على جماعة، يبقى مهم جدا في مسألة اقبل الغير ملتزم لو تقدم لي ولا ما اقبلوش، انت اقبل وانت ما اقبلش، وفرقت فيه ما بين واحدة عدت سن 30 مثلا واصبح فرصها في الزواج بالنسبة لمعدل الانسان قليل، وبين واحدة لسه عندها 21 سنة وحلوة ال 21 سنة وتقدم لها مثلا عريس مش ملتزم، لا طبعا ولا تبصي له اصلا ولا تفكري فيه اصلا، هيلتزم مش هيلتزم انت مالك، خدي واحد جاهز. انما كنت بكلم اصلا اللي ايه اللي بقى فعلا في يعني دخلت في مرحلة ابتلاء، ربنا يفرج كرب اخواتنا جميعا يا رب وقرباتنا جميعا، فدي كان ليها طريقة معينة في التعامل. يبقى اذا 2 من 4 نساء كاملوا في تاريخ البشرية بلا زوج. طيب ومين تاني؟ الثانية على البشرية بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى بلا زوج، الله اكبر. طب مين كمان؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة زينب. السيدة زينب كانت متجوزة العاص بن الربيع، وكان هو مشرك، وكانت عايشة في عاص مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل حكم بعد الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل حكم التفريق بين المسلمة والمشرك، ف يعني انا بستغرب يا جماعة من صمود الصحابيات والله، يعني اتعجب من صمود صحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بنات النبي او كلهم صحابيات، يعني بتعجب ان ام حبيبة جوزها يتنصر ومكملة. انا بسمع الكلام ده حس ان دماغي بتغليش، انا بقول يا رب امتى اخواتنا يقروا عنا بمستوى التدين ده؟ انا مكملة، انا ديني فوق الظروف، انا ديني فوق المشاكل، انا ديني فوق الابتلاءات، انا ديني ما هوش حاجة في المساومة، يعني زي ما هتكلم معاكم في النقطة اللي بعد كده باذن الله، انا ديني مش مساوم عليه، انا ديني ده ثابت مقدس في حياتي، انا ديني ده خط احمر لا يقطع يقترب منه شيء ولا فقر يقترب منه ابتلاء. انا ديني ده هو هيبقى سبب نجاتي في الدنيا وفي الاخره، ازاي افرط فيه عشان انجو من مشكله وهو طوق النجاه الوحيد ليا؟ هو في واحد يعني يبقى معاه طوق نجاه وبيغرق في المحيط الاطلنطي مثلا ومعوش غير طوق النجاه ده، يقوم يفرط في طوق النجاه عشان يقوم يدور على حل للمشكله او يدور على السفينه؟ ده مجنون، ده طوق النجاه الوحيد اللي معاه اصلا. فانت دينك طوق النجاه الوحيد اللي في حياتك، اوعى تفرط فيه، اوعى تتنازل عنه ابدا عشان تفضلي مكمله. حس ان انا دماغي بتغلى يا جماعه، بفتكر ام حبيبه زوجها تنصر ومكمله، ام سليم زوجها هرب ساب المدينه، لا لا اساكن محمد في بلد واحده، انا اسكن مع محمد بن عبد الله، يجي يقول لي الخمر حرام والبتاع حرام، انا ايه اللي يخنقني الخنقه دي؟ وهرب. هتيجي معاه ولا مش جايه معاه؟ ولا مش جايه معايا؟ رفضت انها تيجي معاه، هرب هو في الشام وهي تزوجت ابو طلحه، بعده فضلت فتره بلا زوج حتى تقدم لها ابو طلحه. يعني ابتلاءات رهيبه المراه ما بتقدرش تستحمل ده يا جماعه، ده احنا يعني حاجه مشهوره الزوجه وتنصر، الست بتتنصر، الزوج في الغرب لو اسلم مراته بتسلم. يعني اليهود يقول لك نسبه اسلام اليهود سببها ايه؟ يقول لك معظم اليهوديات اللي بيسلمهم بنات، فيقول لك معظمهم اللي بيسلموا بنات ليه؟ فلما لقوا الاحصائيات لقوا انها بسبب ايه؟ انها حبت شاب مسلم، فلما حبت شاب مسلم اسلمت. يعني حبا في يعني المراه يعني معروف ان هي بتتاثر عاطفيا جدا جدا جدا بالراجل اللي بتحبه وبالراجل اللي بترتبط بيه، ودي بتبقى فتنه خطيره في المراه. عشان كده اسيا ان ما ان رغم عاطفتها بالتاكيد كانت بتحب فرعون يا جماعه، بالتاكيد كانت بتحب جوزها، امال عاشت مع العمر ده ازاي؟ انما دينها يغلب عاطفتها، هي دي اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، ان دينك يغلب عواطفك، مش انك تلجا عواطفك، ولكن اذا ابتليتي دينك يغلب عواطفك، دينك يغلب نفسيتك، دينك يغلب اي حاجه، اي ابتلاء انت بتعدي بيه. يعني فاحنا قلنا كمان زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرق بينها وبين زوجها، زوجها ما رضاش يسلم، والسيده زينب كان سهل انها تتزوج، ده بنت رسول الله يا جماعه، يعني بنت رسول الله. يعني انا عايز اي شاب يتخيل كده قدامه فرصه يتجوز بنت رسول، انا عايز كل رجال الاعمال يتخيلوا ان بنت رسول الله موجوده وسطنا، ده يبقى مهرها كم مليار دي؟ ده يبقى ده مين يعني اللي ضيع حياته وعمره ويقدم كل ما يملك مهر بس لبنت رسول الله عشان يبقى ناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى ناسب الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى زين النبي. فتخيلوا بنت رسول الله يعني قدامها فرصه تتزوج من شاءت وترفض ان تتزوج، وهي هجرت يعني من اول الهجره، وماتت السيده زينب حوالي بعد 6 سنين من الهجره بتاعتها، ماتت بلا زوج، ماتت بلا زوج، وفضلت وصيه يعني منتظره ان زوجها المشرك يسلم، وهي حتى ارسلت القلاده بتاعتها في بعد ما اتاثر في بدر عشان يفك اثره، ارسلت القلاده بتاعتها عشان بتاعت السيده خديجه اللي واخداها من امها عشان يفك اثر العاص بن الربيع، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الفداء ورجع لها القلاده ورجع لها زوجها. وبعد كده لما فرق بينهم قعدت كذا سنه رفضت ان تتزوج وعاشت بلا زوج، ثم ماتت متاثره بجراحها اللي اصيبت بيها بسبب هبار بن الاسود وهجومه عليها في رحله الهجره، لما وقعت في رحله الهجره. يعني المقصود يا جماعه ان ادي واحده عاشت بلا زوج، وبنت النبي عليه الصلاه والسلام وبنت رسول الله اسماء بنت ابو بكر، زوجها مسافر وفي الشهر التاسع حامل وبطله رغم كل شيء، وتطلع الغار وتودي الاكل وتهاجر 500 كيلو وتخاطر بحياتها وبعمرها وبحياه جنينها، بطله رغم كل شيء. ام سليم جوزها يهرب ومكمله في الدين وتقول له لا انا ثابته على ديني، بطله رغم كل شيء. يبقى ده اللي مات ولادها زي الخنساء بطله رغم كل شيء. يعني انا عايز اجيب لكم نماذج نسائيه رغم عظيمات بلا ازواج، عظيمات رغم الفقر، عظيمات رغم الحمل، عظيمات رغم كثره الذريه ومشاغل العيال، عظيمات رغم موت العيال وموت الاولاد. ان في نساء عندنا في الصحابه حصل لهم كل الظروف، وفي النساء الصالحات حصل لهم كل الظروف وكل الابتلاءات وكل الضغوط. الزوجات اللي هي الاخوات اللي جوزهم معتقلين مكملين ازاي وصامدين ازاي، واللي بيسمع اخبار لما يعني بنسمع اخبار عن دينهم قمه الصمود، فضل منة الله سبحانه وتعالى، عايشه بلا زوج بل زوجها كمان مش غايب عنها بس وكمان مبتلى فيه، يعني ومع ذلك صمود يا جماعه. يبقى ده النقطه الثالثه في العلاج اللي هي الصمود النفسي او بطله رغم كل شيء. نستنى مع الشيخ عماد جلال. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيش بقضية دي اهم حاجه. حاولت تتكلم عن سيده فاطمه رضي الله عنها. تقارن بعمل بحث صغير كده عن حياة السيدة فاطمة رضي الله عنها، وجدت سبحان الله يعني حزين جدا ان الى الان لم يتم ابراز شخصية فذة زي شخصية السيدة فاطمة. السيدة فاطمة بقول لاخواتنا كلها، لا يوجد على ظهر الارض في القديم ولا في الحديث امرأة كفاطمة، لذا استحقت ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها انت سيدة نساء العالمين، فافضل امرأة على الاطلاق. شيخ الاسلام ابن تيمية يقول وهي افضل من خديجة وافضل من عائشة. القاضي عياض نقل ان ده اتفاق الامة ان المرأة رقم واحد في الدنيا وفي الاخرة هي السيدة فاطمة رضي الله عنها. عارف يا دكتور حازم، هذه المرأة ما رأيت في حياتي امرأة لها صمود كصمود فاطمة رضي الله عنها. وده المعنى الثالث اللي انا عايز اكد عليه. انا اكدت المعنى الاول ان كل واحد فينا لازم يبتلى. المعنى الثاني ان عيشي برسالة علشان ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنك وطئة المشكلة انت فيها. الحاجة الثالثة، خدي لك قدوة عظيمة جدا، قدوة في الصمود رغم كل المحن ورغم كل المشاكل، ولن تجدي افضل من سيدة نساء العالمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام بات عندها ذات ليلة. فبتقول بات النبي صلى الله عليه وسلم عندي ذات ليلة فاستسقى الحسن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليسقيه، فمد الحسين يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم شال ايد الحسين واعطى للحسن. سيدة فاطمة وحضرت قالت يا رسول الله اراك تحبه اكثر؟ قال لا، ولكنه استسقى اولا. اتعلمين يا فاطمة انا وانت وهذا الراقد يعني علي والحسن والحسين يوم القيامة في درجة واحدة، احنا كده في درجة واحدة. قعدت افكر كتير، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم رفعها الرفعة العالية دي؟ انت معايا في الجنة. هو صمود هذه الفتاة، صمود هذه البنت اللي يعني على اقصى تقدير، اقصى تقدير اللي هي ماتت وهي عندها 26 سنة، 26 سنة رضي الله عنها. اللي انا عايز اوصله، اللي عايز اوصله كانت صامدة في كل شيء، تسمع بأذنها ابو جهل، ابا جهل وعقبة بن المعيط وربيع بن وغيرهم من مشركي مكة قاعدين بيقولوا احنا لو طلع هنعمل فيه ونسوي فيه، وتروح تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم صامدة على دينها. يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عليه سل الجزور، مين اللي تحمل؟ مين اللي راح شال هذا سل الجزور؟ مين اللي وقف في وجه قريش قصاد سيدنا عبد الله بن سعود وهو بيروي هذا الحديث؟ قال فوالله لو كانت بقوة لذهبت فطرحتها عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سعود مش قادر يعملها اللي يعملها فاطمة رضي الله عنها، وتروح تزيل ذلك وتقبل على قريش وتقول اللهم عليك بقريش 3 مرات. صمودها مش كده وبس رضي الله عنها. يوم هي وهي مهاجرة رضي الله عنها يأتي احد المشركين ويطعن في خاصرة الدابة اللي كانت ركباها، فتقع السيدة فاطمة رضي الله عنها وتصاب بأذى بالغ، صامدة رغم الشدة. سبحان الله، عانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصمود، عانت مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الشعب وكانت صامدة، وكانت صامدة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها حنان. خديجة خدت الحنان من أمها، هي اللي كانت تطبطب على النبي، وهي اللي كانت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ انت حواليك جواتي بتقول لو بنت النبي صلى الله عليه وسلم معانا كان مهرها يبقى كم مليار. السيدة عائشة رضي الله عنها كان مهرها درع، الدرع الحطمية بتاعت سيدنا علي بن ابي طالب، ورضيت بذلك. فرشها كان ايه؟ فرشها كان ايه؟ كان قربتين مية وشوية عطر وشوية ومخدة تنام عليها محشية من ليف، ومع ذلك صبرت على ذلك. تروح للنبي وهو بيعلمها الصمود على فقرها، كانت فقيرة وزوجها كان فقير، لدرجة ان سيدنا علي بيقول دخلت على فاطمة وهي تبكي بكاء شديدا والحسن يبكي والحسين يبكي، فقلت لهم لما تكون؟ قالت الجوع. وصامدة رضي الله عنها وصابرة سيدة فاطمة، من كثر ما هي كانت عمالة تعمل العجين بالراحة راحت ايديها تكلت من عمل الراحة، وتروح تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، تروح له البيت ما تلاقيش النبي، فتبلغ السيدة عائشة رضي الله عنها. فبعد كده النبي يروح لها البيت ويقول لها اولا اخبركم بما هو افضل لك من هذا العبد اللي انت عايزاه؟ صبحين عند نوم 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33. كانت صامدة لدرجة من شدة بكائها رضي الله عنها، من شدة جوعها تبكي بكاء شديدا وصامدة رضي الله عنها. مش كده وبس، كانت تجتهد في تربية أولادها الحسن والحسين صمود في كل ميادين الحياة رضي الله عنها. قصة حياة السيدة فاطمة حطيها قدام عينيكي، صمود في كل شيء، صمود على الفقر، صمود على الفقر، صمدت قصاد الفقر، صمود على التعب جوه البيت، كانت صامدة على التعب جوه البيت، صمود على أذى المشركين، صمدت في مكة على الأذى والضرب، ضربت رضي الله عنها السيدة فاطمة، ضربت وهي في وقت الهجرة وظلت صامدة، اتحصلت وصامدة، بل كان من أصعب وأشق وأعظم أنواع صمودها دكتور حازم حديث كنت لسه بقرأه يوم السبت الماضي وبقرأ تعليق العلماء عليه، وهم بيقولوا إن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تلقب بالصابرة. فليه قالوا تلقب بالصابرة؟ عشان القصص دي كلها قال لك لا، ومن امرأة تتحمل إن تشوف بين عينيها أمها وهي بتموت، خديجة رضي الله عنها، ومين امرأة تتحمل شوف أبوها بيعذب هذا العذاب وهي الصابرة، ومين امرأة تتحمل إن إخواتها البنات يدفنوا بين إيديها، كلهم ماتوا بين إيديها، إخواتها الستة هم كانوا سبعة أخوة، ستة منهم ماتوا في حياتها، متخيل؟ ومع ذلك صابرة. ويروي الإمام أحمد في مسنده حديثا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدفن زينب رضي الله عنها قعدت جنبه السيدة فاطمة على القبر وهي تبكي. صح الإسناد، العلامة أحمد شاكر رحمه الله قعد جنبه تبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصبري، بل من أعظم المصائب اللي نزلت على السيدة فاطمة رضي الله عنها الحديث اللي نذكره الآن، إن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمة في مرض موته فسارها فبكت، ثم صارها فضحكت، فالسيدة عائشة بتسألها والنبي قال لك ايه؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي السيدة عائشة سألتها هو النبي كان قال لك ايه؟ فقالت لها سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه ميت في مرضي هذا فبكيت، ثم أخبرني أنني أول أهل بيته لحوقا به فضحكته. وفي حد يعرف انه هيموت ويضحك لحقا به؟ هي دي حد يعرف انه هيسيب علي بن ابي طالب والحسن والحسين وباقي الاولاد وتضحك؟ حضرتك قلت عشان لحقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الخبر هاد بيقولك لا، ده زهدا في الدنيا، هي ما كانتش بصر الدنيا اصلا، هي لو كانت بصر الدنيا كانت بكت، ولكن كانت نظرتها الاساسية لحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صامدة. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تنقل علم النبي وتنقل حديث النبي وتربي رجلين من أعظم رجال الأمة، بقوا السيدة شباب أهل الجنة، صمود في كل شيء. خدي قدوة، كل أخت لابد يكون قدامها قدوة. والله يا دكتور حازم أنا في مرة كنت في أحد القنوات عشان أقول إذا كان دي فاطمة، اتصلت علي أخت لها ابن مات، ابنها الوحيد جاي لها بعد 10 سنين، وبعد 10 سنين بقى يعني تخيل بقى، وسبحان الله هو راجع مدرسة عربية تخبطه ويموت. فاتصل بقى وهي تبكي بكاء شديد بسبب المحنة اللي هي عايشة فيها، تتصل علينا أخت فتقول لي يا شيخ أنا بوجه كلامي للأخت اللي اتصلت من شوية، أنا عندي 6 أبناء، 5 منهم جالهم كانسر وماتوا، وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى إن في مني حتة دخلت الجنة وتستناني على أبواب الجنة والقيامة. انا بقول لها 5 راحوا بين ايديا وانا في قمة الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. ايه الصمود ده؟ مهما كانت المحنة ومهما كانت الشدة اختنا لابد تكون صابرة وصامدة وثابتة. كوني صاحبة رسالة. 2، حط قدام عينيك قدوة، حطيها قدامك كده ما شاء الله، امشي على ايديها، وبإذن الله تبارك وتعالى لن تجدي أفضل في الصبر وفي الثبات على كل أنواع المحن، على كل أنواع الأذى، على كل أنواع البلاءات كفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ احمد، كلام جميل الله يحفظك يا رب. جابوا مين؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب وينفعنا بهذه الكلمات. يعني استئنافا للرشيد يا جماعه، انا شايف ان احنا كده ساعه ونص، يعني كده المفروض الدكتور محمد ربيع بيقول يلا نكمل ما فيش مشكله، يعني ما المشكله ان احنا يعني هتعشونا المفروض ان الله يعشينا النهارده. المفروض ان انا استفيد من اخواتنا بحاجه يا شيخ احمد، يعني المفروض يطبخوا حاجه ويبعتوها لنا كده، يعني يوم الاثنين درسي ودرسك يعني سواء ادينا مع بعض او مدناش مع بعض يوم الاثنين درس وده دعوة بس كده في جو في الليل كفاية. ما هو صغير في اللحمة وده او جو في الليل يعني ما المانع الاعمال اولى من الاهمال يعني ولا ايه ولا بيزقوا عن الاصول اللي احنا ربنا على اولى يا جماعة يعني الحمد لله حاجة جميلة والله جماعة ان ايه ان احنا نحس بثمرة التزام الاخوات يعني كثيرا ما لا نحس بثمرة التزام الاخوات وفضل في الدرس مثلا اللي جاي لله الأخوات مطلع لنا مدام فطار كده يعني. المهم يا جماعة ان نستأمن الرابعة مسألة الرضا بالقدر مسألة الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقول لك هنا نقطتين. النقطة الاولانية لست وحدك يا اخوانا عدد نسبة الأنوثة في لبنان افجر بلاد الدنيا كلها 85% نسبة الأنوثة في الامارات 75% احنا بنتكلم في ملايين النساء. خدوا بالكم نسبة الأنوثة مش معناها البنات اللي مش متجوزين يعني اللي عندها 17 واللي عندها 22 واللي عندها 25 واللي عندها 26 دي مش نسبة أنوثة ده دي كلها لسه يعني ما دخلتش اصلا في نسبة الأنوثة ده معناها احنا طلعنا بقى فوق ال 30 يعني احصائيات مرعبة. نسبة الأنوثة في دول المغرب العربي فوق 60% نسبة الأنوثة في مصر 40% انت عارف ان مصر دي لو فيها مثلا 30-40 مليون شاب وفتاة مثلا انت متخيله يعني مثلا في حوالي مثلا 15 مليون واحده مش متجوزه اصلا في مصر عدى سن الزواج. يعني لست وحدك في هذا الابتلاء ده يعني سواء سميناه مؤامره او سميناه عقوبه جماعيه او سميناه ابتلاء يعني هو حاجه هو بيتراوح ما بين ثلاثه دول. المؤامره لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ان الضغط الاقتصادي اللي الغرب بيعمله على الشعوب الاسلاميه من اجل ان تفضل شعوب جعانه بتجري على لقمه عيشها بتجري على مصاريف الدروس الخصوصيه بتاعه اولادها بتجري هم عايزين يحبسونا في النقطه دي ان يبقى المشاكل الاجتماعيه بتاعتنا رهيبه زي ما حسن البنا كده لما كبرت جماعه الاخوان زمان في الاربعينات ده يعني بدأ الغرب يناقش هذه القضايا يعملوا ايه فقالوا اصنعوا له احداثا اكبر منها لو هو كبير او دعوته كبرت اعملوا له احداث فوقه. فكان يعني ايه مثلا قالوا زي حرب 48 وزي حاجات من هذا القبيل. فالوقت الواقع فعلا ده هم بيصنعوا واقع اكبر من التزامنا بيصنعوا واقع اكبر من ان احنا نصمد او نثبت فيه. فهل احنا هنقع في هذه القضية؟ فلست وحدك في هذا الابتلاء. النقطة الثانية يعني احمد ربنا ان هناك من هن اكثر ابتلاء منك. يعني انت دلوقتي مبتلاء ان انت ما تزوجتيش ويعني عدت سنين من سن الزواج ما تزوجتيش. في بنات في نفس سنك دلوقتي نايمين في معهد السرطان بين الحياه والموت. في بنات في نفس سنك دلوقتي عندهم فشل كلوي بقى لهم 5 سنين وممكن قدامهم كمان 15 سنين هيعيشوا حياتهم في لا يمكن تجوز. ولا انا لا انسى لما كنت في يعني كنت شغال في اسم الفشل الكلوي كان اسم من اكبر الاسماء على مستوى من اكبر الاقسام على مستوى مصر. كان عدد العينين فيه بالمئات مئات المرضى من الفشل الكلوي. انا فاكر البناء النساء الشابات الصغيرين اللي كان عندهم فشل كلوي اللي ما اتجوزتش او اللي جوزها رماها بالمصطلح كده اللي زوجها رماها خلاص راح اتجوز واحده ثانيه ومدى القهر النفسي اللي كانوا عايشين فيه وهم حاسين انهم مرضى مش عارفين يعملوا ايه. وفي مرض طبعا مرض الفشل الكلوي ربنا يعافينا السرطان بالنسبه له ما يجيش 1% ربنا يعافينا يا رب. يعني موسوعه الامراض اللي بتدرس الطب كلها ربنا يشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب اللهم امين. ويأذن لهم بفرج من عند الله ويأذن لهم بعلاج من عند الله سبحانه وتعالى. الله قادر على كل شيء. وقيام الليل طبعا اعظم شفاء في الحياه كلها لمن توسل الى الله بهذا العمل الصالح. يعني انت ما دقتيش احساس واحده ما عندهاش مستقبل دنيوي اصلا هي بتروح تغسل كلى ومستنيه تموت بعد سنه تموت بعد سنتين. احنا كنا الوقت في جنازه حبيبنا سامح الله يرحمه ده كان معانا في عمر التربيه 3 وكان مريض بالفشل الكلوي ويعني كان مريض مرض شديد جدا جدا لم اره في حياتي الا هو بيحضر الدرس او قاعد في الورش اللي بعد الدرس او مشارك في الفعاليات الايمانيه بتاعه الورش او بيحفظ قران في المحطات السبعه للحفظ اللي عاملينها في دار بيان او معانا في العمره. انا لم اعرفه بره هذا اصلا لم اره في حياتي في موقف غير كده غير موقف الطاعه سبحان الله العظيم. ومات النهارده وتوفي النهارده وكنا بنصلي عليه كانت الجنازه بتاعته كبيره الله يرحمه. وانا بصلي عليه كده فحتى افكر يعني قلت سبحان الله هو كان ابتلاءه شديد جدا ولكن انا شفت ناس ابتلاء اشد منه بكتير. انا شفت الله يرحمه انا شفت اخ من وانا في تانية طب بزوره هو مشلول شلل الرباعي من يمينه على لوح كده في الاوضه بتاعته وفتحين له التكييف نخلي الاوضه ثلاجة عشان ما يحصلوش قرح وما يحصلوش امراض بسبب الجو. هذا الاخ لسه ميت يا جماعة من وانا في تانية طب، يعني كنت لسه اول سنة في التزامي في حياتي، الوقتي لسه مصلين عليه جنازة من حوالي سنة، يعني حوالي 20 سنة مشلول شلل رباعي قاعد في اوضة لا يستطيع ان يتحرك، لا يزور، امراض بقى لا تتخيله. فيوم ما مات يعني انا بقيت يعني بملأ فمي بالبصاق وابصق على الدنيا واقول ملعون الدنيا وملعون اللي يتعلق بالدنيا ديت. يعني مات الله يرحمه لما بعد من جنب المقابر بتاعته وبقول الله اكبر. في ناس صبرت هذا الصبر في الابتلاء، فانت يعني هو ابتلاء شديد، ولكن احمد ربنا ان الابتلاء ده مش في دينك. زي احد السلف كده لما كان عنده قرحة في رجله، رجله بقى منخورة، اللحم منخور، يعني القرح دي كلمة خطيرة لما القرحة بتكبر. فواحد ماشي قاعد ايه، قاعد يبص لامونه ويبص له يا عيني قاعد كده بقى ايه يعني. فقال له يا هذا، لما قاعد يبص له كتير، ان لي سنة احمد الله انها في رجلي وليست في عيني. يبقى احمد ربنا ان الابتلاء ده ما هوش اشد منه، ما هوش فشل كلوي واحدة لا تتجوز ولا انت حد يتجوزها اصلا، ولا حد هتعيش مع ذرة واحدة تموت، ما هوش سرطان الواحدة اللي انا بيه في المستشفى، ما هوش هناك ابتلاءات اللي ذكرها الشيخ احمد جلال، ابتلاءات رهيبة، ما هيش واحدة اتجوزت وجوزها مات بالسرطان واولادها ماتوا بالسرطان، يعني فاحمدي ربنا على هذا. وانت ما تعرفيش ممكن ترزقي زوج احسن من الدنيا كلها، وده من ضمن العلاجات يعني اللي هو علاج الامل العظيم، الامل العظيم ان المشكله دي تتحل في لحظه. المقصد ان احمد ربنا الابتلاء مش اشد منه. تاني حاجه، احمد ربنا الابتلاء مش في دينك، احمد ربنا انك ما طلعتيش نصرانيه، ما طلعتيش يهوديه، ما طلعتيش ملحده بتقولي لا اله ولا حياه ماده، احمد ربنا انك ما طلعتيش بتعبدي بقره، احمد ربنا انك ما طلعتيش مشركه لله بتسجدي البوزه، احمد ربنا انك طلعتي مسلمه موحده على السنه، احمد ربنا سبحانه وتعالى على يعني ايه، يبقى الرضا بالقدر. العلاج الخامس بقى يا جماعه، طبعا في علاجات تانية كتير ولكن انا شكلي كده بشطب، فانا عايز بقى ايه ادخل في العلاجات، يعني اجيب العلاجات الاخرانية اللي هي العلاجات الواقعية اجيب جزء منها. فاول علاج واقعي يعني ده هيبقى العلاج الخامس مثلا في الروشتة، اول علاج واقعي الدعاء. كلمة يا رب، لسه النهاردة موقفني اخ من اخواني، هو فقير يعني او يعني والدته محرمة جدا وتليفونه كان اتسرق وما قعد شهور بقى من غير تليفون وهو شغال في الدعوه ونشط في الدعوه. المهم فبيقول لي انا سمعت ده في اسم الله الغفور اللي كنت ربنا رزقه لي في الجامعه الشرعيه، وفضل الدرس ده في ناس خلفت بعد ما استغفرت. المهم فبيقول لي قعدت استغفر كل يوم 3-4000 مره. بيقول لي جالي موبايل مش عارف سامسونج ايه، مش عارف ايه ولا حاجه كده، مش فاهم هو بيقول ايه يعني. بيقول مطلع لي من جيبه قال لي والموبايل ده كمان جالي كمان بقى عندي موبايل برده موبايل سامسونج تاني، وكان نفسي مش عارف في جاكيت والدتي جابت لي جاكيت ايه، قال لي والمصروف بتاعي والدته ضعفته 3 اضعاف، والفتح اللي في الدعوه اللي انا يعني معايا انا مش فاهم ايه اللي بيحصل معايا في الدعوه من الفتح بفضل منة الله. فقلت له خلاص يا عم انا بعد كده بقى ما اقعدش اتابعك في حاجه، اتابعك في فرض الاستغفار. فيعني يا جماعه الدعاء والتوسل الى الله سبحانه وتعالى، الواحد مر بيه كروبات والله، انا شفت ناس والله حياتها اتحطمت بسبب نصها وبسبب اقل من هذه الابتلاءات. يعني الواحد كان يجري، انا مش بقول لكم كده من باب ان انا اقول لكم ان احنا كويسين. انا انتوا اخواتي يعني، ولا يوم من احدكم حتى يحب الاخير ما يحب لنفسه. كنت انزل في عز الابتلاء اروح مستشفى الجامعه افوت على العيانين اوزع عليهم بقى سواء صدقات من الناس او مما يرزقني الله، اوزع عليهم وادعي، اروح اعمل اعمال صالحه وادعي، اتوضى واصلي وابكي ربنا وادعي. سبحان الله العظيم، يعني لا انسى مره كنت في مسجد الصديق عند الشيخ احمد جلال وكان بي من الكرب ما لا يوصف والله، وانا بصلي وراه استغبت بالله وانا بصلي وراه، والله ما خلصت ركعتين الا وكان هذا الكرب كذاب وانا ما وراك يا شيخ احمد. هو السر فيك بقى يا فندم الصديق الله. فاخواني في الله، كلمه يا رب، كلمه يا رب دي معجزه. الساعة اللي قبل الفجر دي مش في حياتك ازاي يا بنتي؟ ده انت الله يرحمه الشيخ كشك كان بيقول هيعملوا فيها ايه، ده انا لو قلت يا رب خلي الجبال ذهب ربنا يخلي لي الجبال ذهب، جزاه الله خيرا على هذا اليقين. يعني ان كلمة يا رب دي تتفتت لها الجبال. يبقى انت ما تضيعيش الساعة قبل الفجر، ما تضيعيش، مش عايز اقولك الساعة، ما تضيعيش الخمس دقايق قبل الفجر. ايام كان الواحد بيبلغ فيه من الكارب، وتعرفين الثلاث سنين اللي فاتوا كلنا الكارب فيهم كان شكله ايه، كلنا بلا استثناء الكروبات كان شكلها ايه. الواحد كان بيلحق احيانا قيام الليل خمس دقايق بس، ارفع ايدي وابكي ربنا الاقي الدنيا كلها بتتغير. فما تسيبيش الوقت اللي قبل الفجر ابدا، ما تسيبيش كثرة الاستغفار ابدا. يعني يا ما بنات اتجوزوا بالاستغفار، ما تسيبيش كثرة الاستغفار ابدا. العلاجات الربانية، العلاج السادس بقى، وده يعني ايه هنحطه ضمن العلاج الوقاية شوية وهختم بيه، وان شاء الله يبقى لينا وقفة بقى مع هذا الامر يا اما المرات الجاية يا اما يعني بعد هذا. مسألة تغيير فكر الملتزمين، مش تغيير فكر الملتزمات، تغيير فكر الاخوة. الاخ اللي لما بيجي يتجوز عايز واحدة ايزو 9002، والله ما بيتجوزوا 9002 ولا ايزو اي حاجة اصلا، ولا بيتجوزوا اي ايزو من الايزوات اصلا. يعني في الاخر بتبقى يعني احيانا بعض الاخوة بيصعب عليك، يعني طب يا ابني، طب ليه يا ابني، ده انت كانت الدنيا قدامك واسعة، طب انت عملت في نفسك كده ليه؟ يعني كان قدامك ده الطمع يا عيني ضيعه، الطمع بهدله، الطمع خلاه ياخد في الاخر بدون تفكير اصلا، كأنه سلط على نفسه، وكان قدامه اخوات يعني لؤلؤ منصور، لؤلؤ في دينها وفي اخلاقها وفي عفافها وفي شخصيتها وفي حنانها وفي الخير اللي هتعيشه فيه. فيعني يعني تغيير فكر الاخوة، ان الاخ مش يدور على الاجمل بنات وبعد كده يدور على المتدينة فيهم، لا، ده يدور على ابيض بنات وبعد كده يدور على اجمل واحدة فيهم. هناك فارق ان انا ادور على مين اجمل بنات وبعد كده بقى ايه. حتى سبحان الله الاخوة اللي بيفكروا بالطريقة دي كأن التفكير بالطريقة دي من خطأه، ربنا بيخليهم يعني الناس تضحك عليهم، تلاقيهم اتشهروا وسط الناس وما حدش راضي يجيبوا لهم عروسة، واتشهروا وسط الاخوات وما فيش واحدة راضية تستقبل واحدة. هو في ايه يا ابني، انت يعني ازريت بنفسك، انت ازريت بنفسك ان انت قاعد تفكر في تفاصيل تفاصيل تفاصيل. يعني مرة اخ بقول له انت عايز ايه، قال لي مش عارف واحدة يكون مستوى جمالها ايه، ويكون مش عارف في ايه، وبنت نصف ايه، وابوها بيشتغل ايه. وبعدين قلت له يا ابني دي مش في مصر، قال لي يعني، قلت له يا ابني مش مستوى الشعب المصري، دي عند ربنا استاذ ياسر، دي عند ربنا. قلت له يا ابني دي مش مستوى الشعب المصري، قال لي يعني ايه. قلت له يا حبيبي يعني المواصفات بتاعتك ديت مش موجوده في الشعوب بتاعتنا، يعني انت بتدور على حاجه مش موجوده اصلا، ليست موجوده يا ابني. ارضى ارضى ارضى بما اعطاك الله اياه. لا انت اخ من اخواني، ويعني وانا اعلم ان هو تزوج واحده، انا يعني اعلم من قبل كده، من سنين قبل كده، ان هي لم تؤتى، يعني هي حظ من الجمال قوي يعني. وهذا الاخ انا فاكر وانا بدور على عروسه، وقعدت يعني ايه بفضل من الله رزقت زوجتي بعد شهور يعني من بدء البحث عن زوجه. ف يعني وكل واحد بيدعي ربنا كتير يعني بالزوجه الصالحه، فحلمت ان هو ماشي جنب واحده من اجمل من رايته في حياتي، حاجه يعني بتبقى صاروخ، ماشي جنب صاروخ. فبقول له ايه يا ابني مين دي؟ فقال لي ديت زوجتي، دي رضا مراتي. هذا الاخ انا مره كنت واقف معاه فبيقول لي احنا زوجاتنا بلغوا من الجمال درجه ان دول لو مشوا في الشارع بدون حجاب الناس هتجن من كتر الجمال. وانا عارف اصلا يعني، فانا قلت، فانا ربطت ما بين الرؤيه اللي شفتها وان الرضا هو اللي خلاها سعيد مراته، ان الرضا هو اللي خلاها سعيد. الطماع ده والله اجمل نساء، واحد متجوز واحد ملك الجمال ويقول بحاسس ان هي من اقبح النساء في الدنيا، ليه؟ مفيش رضا، مفيش رضا. وبيتفرجوا على مواقع سفله وبيتفرجوا ويعني مطلقه في الحرام وهي يعني مطلقه في الحرام، محدش راضي لحد. في النهايه مصر اعلى نسبه طلاق في العالم كله، كل ست دقائق حاله طلاق يوميا، 240 حاله طلاق، يعني 400 يعني 500 واحد وواحده حياتهم الاسريه بتنهار يوميا في مصر. معدل مرعب يا جماعه، فشل اجتماعي، مش نرفس بريك داون، سوشيال بريك داون، انهيار اجتماعي، معناه ان الناس دي فاشله انها تعيش. ومعظم حالات الطلاق بالاحصائيات في مصر في السنه الاولى، يعني مفيش امكانيه اصلا على العيشه ولا على التعايش اصلا ولا على التحمل. خلاص اجيال هشه، اجيال ضعف الدين وضعف الاحساس بالمسؤوليه وضعف التربيه على القضيه والرساله اللي الشيخ احمد جلال بيتكلم عنها، وصلتهم في الاخر ان بقوا فراش مبسوس يا جماعه، فراشه بيتجوز فراشه، دودة حشرة بتتجوز حشرة، هو بس جذبها بالجناحين الملونين وهي جذبته بالجناحين الملونين، وهم اتجوزوا واكتشفوا انهم حشرات مش عارفين يعيشوا مع بعض، مش قادرين يتكيفوا مع بعض. فيعني قضية تغيير الصورة الذهنية للإخوة عن البحث عن زوجة، إن السعادة ما يعني عايزين قضية شوية يا جماعة، يا فرحة اليهود فينا. كان يعني الموجه بتاعي اللي كان بيوجهني في الناحية الاجتماعية أيام ما كنت بدور على الزواج بقى، فارتبطت بيه عشان أفهم حتة الناحية الاجتماعية شوية في الحياة، وفضل الله يعني رزقت خير كبير جدا بسببه. فكان يقول لي يا فرحة اليهود فينا، وهما شايفين شبابنا قاعدين يقولوا لا انا عايز البيضة مش الصبرة، لا انا عايز اللي مش عارف طولها ايه مش اللي طولها ايه، لا انا عايز اللي لون عينيها ايه مش، يا فرحة اليهود فينا، واحنا جوازنا للجسد مش جوازنا للرسالة وللقضية والانشاء اجيال تشيل القضية وتشيل الرسالة. فيعني تغيير برضو الصورة الذهنية للاخوة عن الاخوات الملتزمات. الاخ معتقد ان الاخت المنتقبة ديت اخت ملهاش في الدنيا، ولو قال لها بحبك هتقول له جزاك الله خيرا يا اخي، ولو قال لها تعالي نتفسح هتقول له يا اخي تعالى نصلي ركعتين على سجادة الصلاة، وهتكد عليه جرد المية بالليل عشان تقوم له قيام الليل. الاخ معتقد ان الاخت دي لا ليها في الحب ولا في العاطف، عشان كده احنا عايزينكم ترسلوا رسائل تقولوا احنا اساتذة في الحب واساتذة في العواطف، ويعني تحت النقاب يعني نساء فاهمين الحياة كويس جدا، وفاهمين الناحية النفسية كويس جدا، وفاهمين بناء الحياة العاطفية كويس جدا. ان احنا نفهم الاخوة ان المرأة هي المرأة، لبست نقاب لبست بنطلون لبست هي المرأة، بالعكس ده غير الملتزمة شحنتها العاطفية بتخرج في الاختلاط اللي هي بتمارسه طول حياتها. الملتزمة بتبقى عاملة زي حالة الضغط، كل شحنة العاطفة بتاعتها مكبوتة وبتخرج في زوجها في النهاية. فبيبقى الأسر الالتزامية أسر في قمة الاستقرار النفسي وفي قمة الاستقرار العاطفي بسبب الشحن العاطفية المخزنة اللي هو ما طلعهاش غير لزوجته وهي ما طلعهاش غير لزوجها. يعني ان شاء الله بإذن الله بقى شيخ أحمد جلال يعطينا يعني البيان الأخير عشان يبقى ده اخر ما تكلمنا فيه في لقاء الليله باذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فلا يحملن احدكم استبطاء الرزق على ان يطلبه بمعصيه الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنا عايز منه الجزء الأخير، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبها بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اوعى في يوم من الأيام بسبب ضغط المجتمع، ضغط الأب، ضغط الأم، ضغط صحباتك، أن أنت تطلبي الزواج بمعصية الله سبحانه وتعالى، أن أنت تلبسي العباية الضيقة، أو في يوم من الأيام تخلعي الجوانتي بتاعك، أو في يوم من الأيام أن أنت توسعي العين او ترسم العين او تحط كحل. يبقى في يوم من الايام يحملك استبطاء الرزق على ان تطلبيه بمعصيه الله فتتخلى عن النقاب. يبقى في يوم من الايام يحملك استبطاء الرزق على ان تطلبيه بمعصيه الله بمحادثه حد في الحرام او بالاختلاط السيء. يبقى في يوم من الايام يحملك استبطاء الرزق على الزواج انك تطلبيه بمعصيه الله فتروحي افراح فيها اختلاط وفيها اغاني وفيها رقص وفيها عري، وانت يعني والدتك ضغطت عليك عشان تروحي عشان حد يشوفك او غير ذلك. اوعي في يوم من الايام تنزلي عن مبدأ من مبادئك، صدقيني ما عند الله لا ينال الا بطاعته. لو انت عايزه زوج يجي علشان رسمة العين ولا عشان الكحل ولا عشان بياض ايديكي ولا عشان كده، صدقيني هو هيجيلك علشان الحاجات دي، بمجرد ما يشوفك ويقعد معاك ويتزوجك شهر والتاني والتالت هيدور على اللي اجمل منك وعلى اللي احسن منك وعلى اللي افضل منك. على اوعى في يوم من الايام يحملك استبطاء الرزق على ان تطلبي من معصية الله. ليه؟ لان ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال الا بطاعته. اجتهدي في طاعة الله سبحانه وتعالى وصدقيني ما عند الله ستناليه بطاعة الله سبحانه وتعالى. عايز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في الحاجات اللي زي كده ليكن الاخرة هو همك. والدتك ضغطت عليك في يوم من الايام بقلع النقاب، اوعي في يوم من الايام تكوني ممن طلب الدنيا، طلب الزوج بالدنيا من كانت الدنيا همة. صدقيني انت طلب الزوج فتخليت عن الدين وتخليت عن الآخرة هتكون نتيجة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها. خلي بنتي آخرتك هي اللي قدام عينيك، خلي آخرتك هي اللي قدام عينيك، كلام خروج دخول رسمة عيني شرق. أنا ببتغي الآخرة، ببتغي وجه الله بالدار الآخرة، ساعتها يملأ الله قلبك غنى، يملأ الله سبحانه وتعالى، يجمع الله عز وجل عليك أمرك، وأتته الدنيا وهي راغمة كما قال صلى الله عليه وسلم، هيجيلك الزوج لحد عندك، هيجيلك الزوج لحد عندك. عايز أقولك مع القاعدة دي قاعدة ثانية مهمة جدا لازم يبنت تعرفي كويس جدا، أن الله سبحانه وتعالى إنما يتعامل مع الناس من جنس ما يتعامل الناس مع بعضهم البعض. يا بنتي حاولي بقدر المستطاع، أنا كنت من إيد كان يوم عندي محاضرة تبع الشغل في حي غرب، فكنت في أول قاعدة قلتها لهم بصوا أنا جاي أقول لكم قاعدة واحدة وهمشي شوية أحاديث وهمشي، بصوا اللي هيضيق على الناس في المكان ده ربنا هيضيق عليه، واللي هياخد أموال الناس بغير وجه حق في المكان ده ربنا هيسلط عليه ياخد ماله بغير وجه حق، لأن ربنا علمنا كده هيتعامل معاك وزي ما انتوا بتتعاملوا مع الناس. الله سبحانه وتعالى قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لو عفيتوا وصفحتوا ربنا سبحانه عن الناس ربنا يغفر لكم. النبي قال الرحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله. قال صلى الله عليه وسلم ومن قضى عن أخيه ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كربي يوم القيامة. صدقيني يا بنتي ربنا عز وجل بيتعامل معاك من جنس ما انت بتتعامل مع الناس. اسعي بقدر المستطاع في الفترة دي ان انت ايه المشكلة تجمع اسماء البنات اللي عندك واخوك ولا اي حد من قريبك يجمع اسماء الاولاد ويمشي في موضوع تزويج البنات. شوفي مرات داعية وتعرفي عليها من باب ان انت بتزوجي البنات، ان انت تسعي في قضاء حوائج البنات، هتكون نتيجة ربنا سبحانه وتعالى يقضي لك حاجتك. حاول بقدر المستطاع ان انت تسعي دائما لإسعاد الناس، روحي دار ايتام، روحي للمريضات في المستشفيات فرحيهم اسعديهم، روح الأسرة فقيرة اسعديها فرحيها أولا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني علشان أنا عارفة كويس جدا زي ما أنا هتعامل مع الناس ربنا هتعامل معايا، اسعد الناس ربنا سبحانه وتعالى يسعدك. ثالث حاجة اجتهدي جدا في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله، اجتهدي جدا في تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن أنا على يقين من يتق الله يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يا بنتي انا عايز اقول لك موقف لحد من ذوي رحمي اختم بيه درس النهاردة علشان يكون بالنسبة لنا كلنا، عايز اقول في النهاية احسن الظن بالله سبحانه وتعالى وعبادتك تفرق كتير جدا. انا اعرف حد من ذوي رحمي اتقدم لها حد وهي بنت ما شاء الله انا احسبها عمرها في حياتها ما كلمت حد، ولو كان حد في يوم من الايام من العيلة كلمها من الشباب والشهد رؤى الواد من كثر حيائها وكسوفها وأخلاها. البنت دي تقدم لها حد وعقد عليها، أعطته كل ما كان عندها من مشاعر، كل ما كان عندها من حب ادتهوله، وسبحان الله هو برضه كان بيبادلها نفس الكلام وبعد وبات حب ومش عارف ايه بعد العقد. سبحان الله بعد فترة قال لها بص يا بنتي انا بصراحة انا كنت هو كان معيد في كلية التجارة، وقبل ما تعين معيد وكده كنت بحب بنت الدكتور والدكتور كان رافض لان انا ما كنتش معيد في الجامعة، فلو بقيت معيد وبرت الماجستير والدكتوراه فهو دلوقتي قابلني، فمعليش يا بنتي انت طالق. والله كده البنت جات لها حالة نفسية لا يعلم مداها الا الله. بعد فترة تزوجت في بيت حماتها وسبحان الله شافت الامرين من حماتها، ضرب وشتيمة وإهانة وكلام سيء لدرجة ان البنت جالها مرض شديد جدا كان يؤدي لانها تشيل الرحم، وكانت والدتها تكلمني فبتقول لي يا ابني انا كل ما اكش بقى عند الدكتور ده الدكتور يقول لي انت عارف اخيرتها ان هي كده كده لازم تشيل الرحم، والبنت دي وضعها وكذا تروح البيت بدل ما الحمى تطبطب عليها وتقول لها بنت معلش تقول لها يا معيوبة يا مش عارف ايه وتشتم فيها وتغلط فيها تقول كلام سيء جدا. وبعد فترة طلقت البنت وسبحان الله والله يا دكتور حازم ما علمت عنها، كل ما كنت أسأل أخبارها من بعيد كده ما علمت عنها إلا الخلق والدين، قيام الليل ما شاء الله لا أكتب الله، صيام ذكر طاعة قرب، سبحان الله كنت من باب صلة الأرحام كده كنت أروح أزورهم في الوقت الأوقات أزور والدتها يعني ووالدها لأن والدها قريبنا وكده. فسبحان الله كنت أروح أزور والدها فأسأله هي أخبارها إيه دلوقتي ونفسية عاملة إزاي, يقول لي بص يا ابني البنت ما شاء الله بسم الله يعني ما فيش بعد كده. سبحان الله سلوك بقى سلوك في المرحلة دي, يجي لها واحد مثلا عنده 60 سنة عنده 55 سنة عشان يتجوزها, ما واحدة مكتوب كتابة من كده واتجوزت بعد كده 55 سنة وهي صابرة, يجي لها واحد مش ملتزم انا هاخد الدين, يجي لها واحد متجوز وعايز يتجوز من ورا مراته وترفض. سبحان الله فضلت ثابتة على مبدأها سبحان الله لحد ما جالها صاحب الدين وصاحب الخلق وصاحب الادب وصاحب المال, اقول لك اللي اعجب من كده, وعمره ما تزوج لسه شاب بكر ويتزوجها وحياتها ما شاء الله لا قوة الا بالله, منع الله عز وجل عليها بالزوج وبالصالح وبالاولاد الصالحين اولاد وبنات وما شاء الله لا قوة الا بالله. ففي يوم سبحان الله قدرا كده كنت في زيارة لوالدها وقابلتها, فبقول لها انت تظني ان الحياة دي كلها اتشقلبت كده ازاي؟ قالت لي والله لو كان في حاجة فهم حاجتين, الحاجة الاولانية حسن ظني بربي عز وجل انه ما كانش انه هيبعث لي اللي هيكون ده ظروفه فبعتهولي لحسن ظني بربي. الامر الثاني يعني كان فيه شوية طاعات وعبادات كده كانت بينه, وكنت دايما اتوسل قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, عبادة مع احسان ربنا سبحانه وتعالى كده. وزملت برضه يعني حاجة مهمة جدا عايزين نغير الطباع تجعل صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم وختم الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم زوج أخواتنا أمين. اللهم زوج إخواننا اللهم أمين. زوج الأيام منا أمين. اللهم زوج الأيام منا أمين. اللهم زوج الأيام منا أمين. اللهم يسر زواج أخواتنا يا رب أمين. اللهم ارزق الصالحين بالصالحات أمين. والصالحات بالصالحين أمين. اللهم فرج كرباتنا أمين. اللهم وحد صفنا أمين. اللهم اجمع شملنا أمين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أغثنا فيما نحن فيه أمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغث إخواننا اللهم أغث أخواتنا اللهم فك أسر المأسورين اللهم فرج كرب المكروبين من إخواننا وأخواتنا. اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم أغث كل عامل لدينك في دينه ودنياه يا رب العالمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم تولى أمرنا. اللهم إن اخترناك فيسر لنا أمورنا. اللهم إن اخترنا سبيلك في هذه الأيام الصعبة وفي هذه الفتن الشديدة فيسر أمورنا وتولى أمرنا وأغثنا وأرشدنا ووحد صفنا وارحمنا برحمة واسعة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اهد الشيوخ والعلماء. اللهم اهدهم وسددهم. اللهم اهد الدعاء والداعيات وسددهم. اللهم اهد كل عامل لدينك وكل ناصر لدينك وكل رافع لرايتك. اللهم اهد اخواننا واخواتنا وسددهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا اللهم اغث صفنا اللهم اكرم صفنا اللهم علم صفنا اللهم اربط على قلوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ونسألك يا ربنا أن تستعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا واجمعنا جميعا يا ربنا ومشايخنا وعلماءنا ودعاتنا وإخواننا وأخواتنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.